السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. باثولوجي بريد ان ذا بيكتشر ستيجنج انفستيجيشن سيت. مين هتحط حد يسال علينا؟ بالنسبه لل بريست كانسر كنا اخر مره كلمنا قلنا ان هو الكوكس كانسر نسبته اباوت 5% وقلنا ان هو بيتقسموا الى دكتور دوبلر انفيزيف ومان انفيزيف وقعدنا وشرحناه بالتفصيل. المهم وكان في مسيره حاجه اخر حاجه جبنا سيرتها اخر حاجه جبنا سيرتها هي انفلامات البريست كانسر. قلت لكم انفلامات البريست كانسر كانسر قميء عايز بالله ربنا يعافينا وفي الجميع وبتصيب اللاكتيت انجينيرز زي الست جاله بس تلاقي كده سهول وهوت وريد وتندر وتحول لقطعه سرطانيه هو بورد از ستيج 4 and the patient will ultimately die. Are we treating the patient? But in vain. I think it's in vain. I think it's in vain. G-A-O-N. G-A-O-N. G-A-O-N. G-A-O-N. كده؟ تاني اسمها ايه؟ G-A-O-N. شاطرين كويس في اللغه يعني ده بجد ايوه شاطرين والله اللغه دلوقتي عندكم ضرب كان ايامنا لسه فاز بتاع ده اي اي يعني ايه؟ كويس والله والله سالت حاجات ضرب ما تعرفهاش انفين يعني طب ذا بيشنس كومبس ايزلي يعني ايه؟ ايوه في الفاظ كانت بتستخدم في الطب برصانه ولكن دلوقتي عاملين زي اللغه العاميه ما عادش لو قلت انفين يقول لك في الوريد انفين يعني يذهب اباء يعني بتعمل مش ينفع ان في اي اي ان لكن لو جيت في الاجيال دي بس ذا تريتمنت از ان فين يقول لك في الوريد نفسه يا خبر ده علاج انا بتقلق في اغنيه النبي حتى ها؟ بتقلق في اغنيه النبي يا الحبيبه بقى ده بتاع شارون ستون في شارون ستون باين ها؟ شارل ستون ولا تاخده سلفستر السلموني بس سلفستر مصدر اسمه سلفستر السلموني سموه هناك سلفستر ستالون يعني بس هي السلموني اصلا جماعه طيب ده كلام ظريف مهما نعالج العيانه العلاج از ان فين. ان فين يعني لن يجدي شيئا. سيذهب سودا ادي معناها بالعربي. ف لازم تشخصها كويس. يا بقى نبتدي مع الحته دي. لها حته انت هنا عندها المره اللي فاتت هبتدي منها ونكمل. هدي لما اجي اسالك ما تكون بالمنطق كده على الشيخ محمود. يبقى ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف انفلاماتوري بريست كانسر؟ تقول لهم ده بريست كانسر ايه بالظبط؟ ايه انفلاماتوري كانسر؟ يكون الفرق من جوي طالع. نقول انفلامي. فاما سلايتس كارسينوماتوز او اكيوت لاكتيتد كارسينوم او مستايتس كارسينوماتوز. اذا الديفرنشال دايجنوزيس اكيوت مستايتس. طب يا المصطلح كومن مع الاكتشن ده ما يجيش غير في الاكتشن عشان الملك اكت از جود بيج لما بتستهدف تبقى مش تقل لبن بتبقى كأنها لن حضار بتبقى عالي زي الكالشي ما انتاش شفت عند أمي أنا أمي اللي خلفتني ربنا يديها الصحة فيلاترال بريست انسيجن كده فوق فبقول لها صغيرة قبل ما أخش كلية الطب إيه حاجة ده؟ قالت لي أنت السبب كده غير عارف قالت لي مرة قطعت الرضاعة ثلاث أيام معرفش ليه خصوص مرة قطعت الرضاعة ثلاث أيام بقى نفسي تسدد وأنتوا عارفين يا رفيق مرة الوحيدة اللي قعدت نفسي تسدد غريبة كده تقول لي قعدت ثلاث أيام شوية ترضع جاني ملك الجورج من جالي خراجين في السن روح فتحته قلت له لسه صغير كده عندك كام شهر شفت ازاي اللي حصل؟ هو دخل الصبح مصيص الواد ما رجعش ثلاث ايام ملك ما ينزلش دخل الاستاف عملت لها بايلاترال ابسس وقعد عامل جرين يعني قصدي مصيص من ساعتها من وانا صغير يا اخي بقيت عارف مصيص كومن ديورنج تحديش لان ما فيش كليات طب طيب طب انا جات لي واحده حامل بقى بص يا محمود سدرها هوت وريد وفيرنا هل هو مصيص ولا مصيص كاسكومانتوزا؟ لا في الورق فيه ادوار لا لا لا غير منقوي لا لا غير مهتم بيه عارف الفرق بينهم بصراحه في فرق يعني انت لو جات لك واحده مصطيتش ولا مصطيتش كارسينوماتوزا مش هتعرف خبرتك اللي تسمع ده مش عيب انا فرقها طبعا بنظره واحده مش الناس كمان خالص الخبره بتفرق في حاجات لها علاقه بالذكاء وفي حاجات مش علاقه بالذكاء لها علاقه بالسن يعني ياما كتير قوي من النواب عندنا يجيبوا حالات صعبه قوي واروح شايفه اقول لهم دي كذا يا ابني يا دكتور يا سيدي انا عارفك اهو طبعا انا بنزل لهم مش بقول لهم كده طبعا هنا عشان بتواضع هناك يا باشا عرفتها ازاي يا باشا؟ كان ديبريس كده حاسس ان هو غبي اقول يا ابني انت حمار الحاجات دي بتحتاج ذكاء معين كان يدبرس فعلا يقول ايه اصل قعدنا يا باشا ساعتين نتناقش فيها انا وزمايل بعد عملنا سونار وسي تي طلع التشخيص سعادتك اول ما شفتها قلت صراحه بيني وبينك ساعات ما فيها ذكاء ما شفت حالات زي قبل كده بس طبعا عيب اقول لهم كده كده تواضع ده ما ينفعش يعني في ساعات واحد مش خاص بصراحه من خبره الحاله دي برد عليها ثلاث اربع مرات وبصراحه غلطت فيها قبل كده وما كنتش عارف ازيهم برده في الاول فاهم قصدي بس لما جت ثلاث اربع مرات بقيت بقى خلاص من اول مره اقول دي كذا هنا دي مش عايز الذكاء ده عايز ايه خبره ان ربنا يديك العمر تشوف حاجه ثلاث اربع مرات تي مخك يحفظها ما تشوفها تعرف هي المصاص كارسينوماتوزا كده شوف مهما علمك والله لو اقعد اشرح سنه لازم يا رائد تشوف كم عدد مصايتس وكم عدد مصاص كارسينوماتوزا وعينك تاخد على دي وتاخد عليه وتغفر لكن لو سئلنا في امتحان نقول ايه؟ ده الاصل يعني فكره تقدر كلينيكال سواء استدراك احمر كده ومزنهر ده سرطان ولا انفلاميشن نفر في سنك ده وكمان الجدول اللي العلماء حاطينه جدول مايع فوق السول الديفرنت بتاعت غير بايوبسي انا كده كليني كده ما البايوبسي فرق طبعا وانا لما اضرب ابره في البريست تجيب مريض نزلت ولا بصت وخلاص دي فرق كلمه كلينيكال في السن الصغير مستحيل مش كده مسكت ليك لما جاي واحد صدرها نظامها كده ومحمر ده انت عارف السرطان وانفلاميشن ياخد فايز ميك اسبيريشن زي توم اضرب ابره ومعاك هتتعالج هيقول لك ده سرطان ولا بصت ما تتبرمجش كلينيكال خالص وانت صغير اما تكبر بعد كده على فكره بعد النظر لا دي الكهنه لا سرطان بالعيد من غير ما تدرس ليه بقى؟ ليه انا بنصحكم نصيحه؟ تعالى نشوف الجدول اللي انا حاطينه مش ديفرنس واحد مطافي يعني يقول لك ايه بص هتعرف اقولها لك ايه؟ ده اللي كاتبه من الورق يقول لك العيانه بتاعت الماستيتس كارسينوماتوزا ذا هول بريست از انفولفد البريست كله سوولن وهوت وريد وتندر الماستيتس العاديه اللي هي الاكيوت ماستيتس بتبقى سيكتوريال في ضغط بتتثبت تقوم داخل من اهل الستاف تروح عامل خراج في السيكتور في البريست مفيش خراج واخد البريست كله سيكتوريال كان ضغط بتتثبت يبقى سيكتوريال لكن دي بقى الهول بريست هاويفر ساعات الماستيتس تبقى تيكينج زي هول بريست يعني قال لك ديفرنس وراح سحب يقول لك ايه دي هول ودي سيكتوريال لو كاتب لك ان بي هاويفر سام كيسز ان ماستيتس مي انفولف ذا هول بريست ادي الفرق راح بلاش ام الفرق ده يقول لك بتلاقي العيانه بتاعت الماستيتس بتسخن الانفلاماتوري كانسر ما تسخنش هاويفر كتير منهم بيسخن ماشي يا باشا بلاش ام الفرق ده يقول لك اهو ده الفرق بقى. العيال اللي عندها ماستايتس تبقى الليمف نود درينج ذا بريست اللارج وتنضم. الثانيه هي الانفلاماتوري كانسر تبقى اللارج ونان تندر. كملوا لي. الله ينور عليك. كبرت وكده. هاويفر ساعات بتبقى تندر. وعلمك موضوع التندر ده ما اقدرش احكمه ليه؟ دلوقتي لو جيت فحصت اي واحد شوف الاكسله كده وريه يا ابني كده. بص بص اتوجع. ايوه ده عنده مستايتس. بص وجعتك ولا بالظبط؟ هل اللي وجعه اللي في نود ولا الدود؟ طب ده بيرد على ماما. بيردعش قدامه. ساعات الليمف نود لما انت بتدوس على العيان والعيان توجع، لا انت عارف دي عشان الليمف نود تندر ولا انا اللي ضغطت على الربس فالعيانه اتوجعت. فرق بين ايه تندر ومش تندر؟ يقول لك دي تندر دي مش تندر. هوفر ساعات تندر وساعات ادي واحد نورمال اهو. تقول تعالى افحص لك الاكزيلا، عملت ايدي كده هاي اكزيلاتشي. مالك اكزيلاتشي وجعتني. الفرق اللي جاي ده كبير. يقول لك اعمل سي بي سي. اول مره كده اعمل سي بي سي. ثلاث عيانة اللي عندها مستايتس عندها بولي مورفون نيوكليكوسايتوزس لكن الانفلاماتوري كانسر تلاقي السي بي سي نورمال. ايوه هاويفر بور مورف نيوكال لوكوسيدوز كان اوكير ان انيبيشن تو اني انفلاميشن از وين ان ذا بادي. جايز عندها سور سروت، جايز عندها اي حاجه. يعني جايز عندك شويه بولي مورف، عندك شويه بولي مورف تحسن من اي حاجه. ايه رايك؟ في اي فرق انا قلته يحترم؟ قال دي هول ودي سيكتوريال. ساعات تبقى هول دي فلوت مش تندر وساعات تندر وساعات كله تندر. دي بتسخن وساعات كله بيسخن. عشان كده العلماء بيقول لك لو انت لقيت نفسك ان دايلما يو هاف تو تيك فايف ايد اسبيريشن. ذا اول سير ديفرنس يقول لك ايه؟ ذا اول سير ديفرنس ان شاء الله على المراجع بموت ساعات بروح ماسك المرجع بايسه عم بكتب جمله بتمس قلبي. يقول لي هاويفر The only sort of difference, especially in unexperienced hands, is the finding inspiration set up. ده راجل محترم حط تحت الجدول ده كده. However, the only sort of difference, especially in unexperienced hands, is the finding inspiration set up. Half breast cancer will spread. يلا اعمل اللي بعده بقى. جماعة أنا عايز أعلمكم السبريد في الطب مش هنا بس. جماعة جمال بريست كانسر في إيه؟ لو فهمتوا مني كويس هتفهم اي كانسر ناخده ليه ترجمه كويس. مش هستاذنكم النبي حد يقول لطالب بس القلم مش عارف اشرح القلم الفاضي ده. ماشي حضرات راح يجيب سنتر زي ده الواحد جاش. ماشي بص حضرتك ايه بقى السبريد اوف بريست كانسر؟ القاعده الغالبه هتشوفوا الاحمر. السبريد اوف بريست كانسر لوكال لينفاتيك بلاد ترانسبيريتونيز. ده هنتمتع بالحته دي. لوكال السراوندينجز البريست بيطلع السرطان كده انفلتريت البريست تيشو ممكن انفلتريت الجلد سوبرفيشال بيكترا دي اور ايفن جيست نول لانكس سي لوكال سبريد. شفتوا الحركه الذكيه اللي عملتها في توك ناجل قالته بالاخر صح؟ هقوله كله في النص ليه وداخل وقوله بس وفضل حصه ونص في البريز عشان ناخده بمزاج باش انهاري. ايه المصلز اللي البريز تنام عليها؟ او ده تلاقي عنوان في الهاتف وفي الاول موجود ماسل بيد اوف ذا بريس عشان اللوكال سبريس. الابر تو سيرس دايما البكتورال كنيزي. اللور سيرف ميديالي ليكتور شيس لاترال سيريرس. يعني اقدر اقول بلغه اسهل في الوصف وبلس اربع كوادرنس ابر ميديال ابر لاترال لور ميديال لور لاترال. الابر تو كوادرنس على البكتوراليس ميجور لور ميديال كوادرنت ليكتور شيس لور لاترال كوادرنت سيريرس انتيرا. سيريرس ليكتور شيس جزء العلوي كله نايم على بكتوراليس ميجور. اهم الليمفاتيك درينج للسنه هو الليمفاتيك درينج اوف ذا بريست. زمان وانا صغير الدكتوراه كنت صغير قريته وكان بكتب تشابتر عن الليمفاتيك درينج اوف ذا بريست في الرساله بتاعتي. قريته من 21 مرجع مش هقدر احط كلام محترم اقسم بالله ولا واحد كاتبه زاد تاني. طب هقدر اقول لكم كل الاراء دي ده مصيبه هنضيع الوقت في الليمفاتيك درينج. انت كطالب اندر جراديويت مطالب برايين. راي الكلاسيك بريتش اتوصل في زمان وده مازال فالد في نقد بسيط. والراي الامريكان انا عن نفسي بحب الامريكان اكتر. كل اول مره ارى ان الانجليز احسن بكتير. اقول لكم الاثنين. وبعدين معناته بقول لكم راي ثالث. ثلاث اراء حلوين كفايه كده. ثلاثه من 21 يبقى كم؟ ثلاثة ناقص 27 مكان يعني 18 بقى لغاية 18 خلاص. لا لا بس مش حاسس زهر عشان دلوقتي مندمج. لا بقول لكم الليمفاتيك درينج الكلاسيك اللي وصفوه الانجليز واللي انا اقرا ده الصح مع نقد بسيط هنقوله في النص. قالوا الامريكان يعني ما يخلش بالموضوع. قلت 100 كبرت في كلمه غلط 99 صح مش مشكله. بص بقى بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا الجماعه الانجليز ان الليمفاتيك دريمج بتاع البريست بيمشي حاجه اسمها جنرال بلان وسبيسيفيك ارياز. جنرال بلان وسبيسيفيك ارياز. بص بقى الجنرال بلان بتمشي ازاي؟ بص على البريست تعالى بقى من الاخر كده يا رجاله بس كل بقى سيب ورقه بصير عشان خاطر ما عاد انت ممكن تكتب. خلاص انا ما عاد فيك الامل. انت الوحيده اللي انا مش هقدر عليك السنه دي. بقيت الناس كلها تسمع قرده معادها هي. هو بينه وبينك فيري سيمبل كده الميديا بارز من بريست بتوع الانتنا ممبري لينف نوت دي موجوده جوه في التشيست 3 4 لينف نوت الونج الانتنا ممبري بلاد بس جوه. واللاترال بارز بتوع الاكزيلي في نوت ده كده من الاخر. الاكزيلي في نوت دول 6 جوز مين حضر معاك ليه كده؟ اصلا مفكرين بيكتورال سنتر فوقيهم في قدام كده حاجه اسمها بيكتورال تحت البيكتورال سبيل بيبر في واحده ورا اسمها سب سكابيلر او بوستيرو انتيرو بوستيرو ميديا ولاترال ايبيكال وسوبرا كلاب عند العضو عند مزرع القطع قلت ايه انتيرو بوستيرو ميديا ولاترال ايبيكال وسوبرا كلاب انتيرو اللي هنا او بيكتورال اللي هي اسمين بوستيرو اللي هي سب سكابيلر فهنا اللاترال ميديا او ساعات يسموها سنتر ودي كده اسمها لاترال او هيومرال. ماشي حضرات انتيرو بوستيرو دي يسموها هيكتورال سب سكابيتال. دي لاترال دي بيسموها سنترال دي سنترال هي مين واللاترال هي هيومرال نفس الاسم. فهي تحت كده بتكتب ايبيكال وهي سوبر تاليكال. بصوا بقى يا رجاله بيقول لك الجنرال بلان بيجمع الليمفاتيك درينج بتاع البريست في اثنين الليمفاتيك بلكسس واحده موجوده تحت النبل والاريولا اسمها سب اريولار بلكسس اوف سات بي واحدة موجودة على البكتوراليس ميجور اسمها الديب بيكترا بليكسس. دي السب اريولار بليكسس اوف سام بي وده الديب بيكترا بليكسس. بيطلع الليمفاتيك فلو من السوبرفيشال بارتس اوف ذا بريست على السب اريولار بليكسس. من الديب بارتس اوف ذا بريست على الديب بيكترال بلكسس، يعني من بوث بلكسسز بيطلع افرنت ليمفاتيك، بيمشي مع الانترلوبيلر فينز اوف ذا بريست، يروح على الاكسلري ليمف نودز بترتيب بيكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلافيكولار. بيجمع الليمف السب انولار بلكسس وفي الديب بيكترال بلكسس فروم بوث بلكسس بيطلع افرنت ليمفاتكس، تروح على الاكسلري ليمف نودز بترتيب محدد بيكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلاف. يعني عليا انا حرف سي، كل بص هنا نوع مش ممكن ازعل. بيكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلاف، بص بيكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلاف، بيكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلاف، بيكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلاف، بيكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلاف. ولو وصلت للسوبرا كلاف يعني العيانه ماتت. معلومه دي شغلتني طويله. قلتها لك في امتحان الراوند. كتبها بالورقه بس اتعدى بين ناس كتير ما تعرفهاش. ناس ايفن معاها دكتوراه وستاف ما تعرفهاش. ليه دايما بنعتبر السوبرا كلاف باد بروجنوز؟ كل ما اقول لك سوبرا كلاف العيانه ماتت. السرطان بنعتبره اوبرا. لو وصل البيكتورال تتشال، لو وصل السنترال تتشال، ايبيكال اخرنا وصل السوبرا كلاف، اينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. وما تدري نفس ما ستكسب غدا، وما تدري نفس بل الارض تدمر. ليه بنعتبرها صيد الموت سوبرا كلاف؟ لقيت مرجع كده بيقول يتحدى لمنشي كانت دي لما يزل بداية ايه السوبر كلاب دي؟ منشي الامو يا ما على يمين سوبر كلاب الفركاو نوت اللارج دورت عواجين بايوبس ايه يعني؟ والمال كده فيه ايه؟ منشي الامو يفتح فتح اهو تك تك تشال ايه القضية؟ قالوا بقى العلماء بيقولوا هي إيه فات زادة تتشال المرة كده بيقول لك ان هي سايب لحاجة تانية وين ذيس كنترول از افكتيف بيحصل حاجتين إيه؟ If the position of malignant cells is in the mediastinal lymph nodes is 100%, distant metastasis is 100% healthy. يبقى لما تيجي واحد عندها سوبرا كلاف افكتيف تفهمي ان الست دي عندها الميديوستايل اللي في نوت افكتيف 100% وعندها ديستال ميتاسيس 100%، بس انا لما كشفت عليها ما عندهاش اي مانيفستيشن لميتاسيس، تبقى بيسموها اوكلت مايكرو سكندرز، تبقى عندها ديستال سكندر لكنها اوكلت صغيره لسه لم تنبئ عن نفسها كلينيكيا، لكن لو عملت لها بون سكان راديو ايزوتوب بون سكان مثلا هتلاقي عندها ميتاسيس في البون باينه بالاسكان. ميتاسيس مانيفست اتس سيلف كلينيكالي 2 years after its occurrence. يا نهار اسود شفت ازاي؟ يعني واحده تجي لك بميتاسيس باك اير ويطلع ميتاسيس ايه لو غير الباك اير انت بص دي في الاسلام بس مين؟ تخيل ما حاجه تعرف المعلومه دي قبل كده؟ جميله جدا يعني دي مش عايزه بتاعت النهارده يا ابني مش ما تعديتش امبارح الدرس جت النهارده manifest itself clinically after its occurrence. غريزة ده لسه مش طويل مينيموم طويل زي ما عشان واحدة كبيرة بتمتاز في ليفر عاملة جوندس ده كلينيكال بتمتاز وصل ليفر بس قد ايه؟ يجيلك باك ايه؟ او باثولوجيكال فراكشر في السباين او يعني دي ده عشان كده يقولوا جمال البون سكان ايه بقى مثلا؟ يقول لك ات كان ديتكت بون سكندريز بيفور ات از كلينيكالي مانيفست. ات كان ديتكت بون سكندريز بيفور ات از كلينيكالي مانيفست. فبيقول لك لما السوبر كلاف شوف انا الحمد لله شكت خوفتكم من السوبر كلاف. صح وانا ده بقى سعيد بيه وعشان الكلينيكا بتفحص ساعات تلاقي السوبر كلاف افكتد جسمك اتشد يا عم سوبر كلاف ست دي خلصت. فاهمين؟ يقول لك دي بتدل ان الست عندها ميديستانا ليمف نود 100% اند ديستال مايكرو سكندريز 100%. عشان كده فضل شلتها تخف تخف يا ابو ليل. بيكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلاب. يا ريت البريست كله كان ماشي كده. الحاجه اسمها سبيشال ايرفيس. هسمع اسئلتكم حالا بس. تمام الموضوع عشان ما تبوظوش الموت. اول ما اخلص الانفايد ريتشر يبقى اي سؤال اتفضل. سبيشال ايريز ايه بقى؟ بص يا جميل دي العيال ده الليفر دي الامبليكس ده الفالسفورم ليجمنت ده البريست العظيم اهو دي طبعا استيرنم وده البازر بريست وده طبعا عرفت الشيز ديزيت from the upper part of the breast most special area one or two lymphatics goes directly to the apical nodes من الابر بارت اوف ذا بريست سرطان ده مخيف في الابر بارت لان السرطان بيقول لك بيطلع وان اور تو لينفاتكس لينفاتك فيسلز يعني يخرج البكتوراليس ميجور والكلاب الكترا فاشيا اللي تحتيها خش دايركت بتاع الايبيكال نظرتك عايزه تقول حاجه تقول له ايه الضرر في كده؟ كاريدوكس الايبيكال ليه مهتم بيها كده؟ بيتباخد اسرع ليه؟ اول محطه الايبيكال ثاني محطه السوبر كلاب يعني السرطان مش بيكترا ما لحقتوش اجيبه في السنتر ما لحقتوش اجيبه في الايبيكال ايوه لكن ده اول محطه ايبيكال بص ايبيكال منفذ على السوبر كلاب بص ايبيكال سوبر كلاب ايبيكال اول محطه ايبيكال يا لهوي ثاني محطه سوبر كلاب ماتت ده لسه مش دي اوسخ حاجه الميديال بارت اوف ذا بريست سام لينفاتكس تخرج انتركوستال سبيس تخش على الانترن ميمري ليف هنا انا ماتت هنا ما ببسطش ليه ده الانترن ميمري ليف نودز از وان اوف ذا ميديستايل ليف نودز بس خلاص انا بتكلم وساعات بالكروس الاوبزيت بريست والاوبزيت اكسيلر وي كونسيدر ذات ميتاسيس از اوبزيت بريست اند اكسيلر كتير ارتست ميتاسيس دي بقى اللور ميديا كوادرنت ده ملعون في كل زمان وكان بيمشي مع الليمفاتكس اوف ذا ريكتشيز الريكتشيز ده رايق عباره عن بحيره للليمفاتكس يجري لمفا بتمشي مع الريكتشيز توصل امبلايكاس تعمل مالجنت يو في امبلايكاس شايل بيست سيستر جوزيف نوديول مايوكلينيك سيستر جوزيف نوديول مايوكلينيك هو ميتاستاتيك مالجنت يو في الامبليك هنجيب سيرته في المنهج ليتر اون ده بيجي من البريست او من الديب فيسرا مالجنت في الابدومين اول واحد شفته في العالم كانت ممرضه اسمها جوسين في مايوكلينيك في امريكا مش كده سموه اسمها سيستر اي ممرضه جوزيف نوديول او مايوكلينيك بعد كده لو خرج الصوره وداخل لجوه يخش على البريتونيال بليكسس وانس دخل على البريتونيال بليكسس شعاره شعللها ولعها ولا ولع ولا حريق البريتونيال على الطريق دخل بريتونيال بليكسس شعللها ولعها ولا ولع ولا حريق ابو ياسر على الطريق يعني ايه قصدك قصدي بياخد البريتونيال ليمفاتكس بريتونيال نيديولز واسايتس ونيديولز في الدجلس باوتشو يروح جاي الفالسيفورم ليجمنت سحب المالجنال سيلز ليف نودز في البورت ايباكس والليفر ديبوتس ذاتس واي ا بيشنت ويز بريست كانسر ماي بريزنت باي وستاتي جوزيف شاطرين عرفتوها منين؟ بالظبط شاطرين وصلى على النبي شاطرين ماشي حضرتك هنا الليمفاتيك درينج بص جميل الليمفاتيك درينج عارف ده كله لخصه بس تاخده كده في نص دقيقه قبعه اقولك ازاي الجنرال بلان بيجمع الليمف السب ارا بليكسس والديب بيكترا بليكسس بيمشي مع الانتر لوبلر فينز على الاكزيل ليف نودز بيكترا سنترا كيريكال سوبرا كلاب بيكترا سنترا كيريكال سوبرا كلاب بيكترا سنترا كيريكال سوبرا كلاب فروم ذا ابر بارت اوف ذا بريس وان اور تو ليمفاتيك نود دايركت تو ذا ايبيكال نود فروم ذا ميديال بارت اوف ذا بريس تن ميموري اوبوزيت بروست اوبوزيت اكزيلا لور ميديال كوادران ريكتا شيز سيستر جوزيف نيديول سابريتونيل بليكسس اوف ليمفاتكس شعللها ولعها اسايتس نوديولز ليفر ميتاسيس بول ايفاتس نودز جوندس ديث عارفين ايه الضبط الوحيد اللي ممكن للجماعه الانجليز ان فعلا ثبت حديثا ان مفيش حاجه اسمها كده جه التقسيمه دي غلط مش غلط مين اللي قال غلط؟ هي فعلا في غلطه عند الامريكان بس الامريكان ولاد كلب ما بيكتشفوا حاجه وبيبوظوا كل حاجه ده خالص لا عملوا ايه؟ وما اكتشفوش حاجه اسمها سب ارن بليكسس ولا دي بيكتور بليكسس وده اللي فات بتطلع من بليس دايركت على الليف نودز ما فيش حاجه اسمها ريليتو بليكسس بس قال لك بقى يبقى التقسيمه دي وراح قايل واحده ثانيه انا رايي الشخصي فعلا ثبت حديثا بما لا يعلم مجال بس ما تشطبش كمل الولد في بعض الاساتذه لسه مقتنعين بالبليكسس عشان كده هشرح تقسيمة تانية بتاع الأمريكان. أنا في رأيي هو اللوم الوحيد في التقسيمة دي إن السبب مفيش حاجة اسمها سب إيرور بليكسس أوف سابي. سابي ده كان راجل سكيزوفرينيك ووصف حاجة من دماغه. فاهمين؟ ولا الديب فيكتور بليكسس. And the lymphatics go directly from the breast to the axillary lymph nodes بالترتيب ده وخلاص. مفيش حاجة اسمها سب إيرور بليكسس ولا ديب فيكتور بليكسس. جم الأمريكان حديثا قالوا تقسيمة تانية هاخد رأيكم فيها. نفس الكلام بس ولا تفرق. تمام؟ بس هذه بقى أول مرة أقول الأمريكان بصراحة عكس. الأمريكان قال لك لا لا لا كلام تراب. طبعا الكلام ده الأساتذة كلهم بيحبوه. بس في أساتذة عايزة التقسيمة الجديدة. تقسيمة قابلة كده غير مقتنع بالحياة. يقول لك أصل يا سيدي البريست هنقسمه. اسمعوا عشان النهاردة في القهوة اتلخبطوا فيه. وهي قابلة جدا. أما الدرفست عليهم قالوا لا عرفنا. إيه بقى؟ لا اصل مش عايز دلع تفهموا حاجات صعبه وحاجه هبله. ايه قلت دي كده ايه ده مين تقصد ده انا حب ايه مين بيغني الاغنيه دي؟ نانسي. ولا نانسي اي لاف يو اغنيه كده اي لاف يو نانسي ليه فرحان مين تقصد ده انا؟ طبعا حد غيرك مش انا اللي قلتها يا لا البارينكيما والنبل والاريولا. السكين بيمشي راديال سنترفيوجل راديال سنترفيوجل يعني كده يعني اقرب ليف نود جنبه يعني كده يروح على الاكزيلري كده على الانتنا ميموري كده على الايبيكال والسوبرا كلاف بيمشي راديال سنترفيوجل. البارينكيما بص بقى بص يلا عشان اشوف اتلخبطت بتوع التاء ولا لا. قال لك هنقسمها البارينكيما والنبل قلب سوبرفيشال بار وديب بار. بص السوبرفيشال بار هتروح على الاكزيل انفلونس زي دي بالظبط بيكترال سنترال كيميكال سوبر كلاب. الديب بار دي لازم في تشيست وول دي اللي هتخش على الانترنال ميموري انفلونس والديستال انفلونس. اللور ميديا كوادرنت ما فيهوش تغيير ده بيمشي ده بيمشي مع عمليه تشيس على قلبه. فهمتوا؟ قاعدها ولا مكسوفين زي بتوع التاول؟ او هيل كده؟ طريقه ياسر بقى اللي هي كولاد بلد الامريكان عايزين اربع كلمات. هم قالوا الاول ايه؟ يا جماعه قالوا نعم. قالوا مفيش حاجه اسمها سب ارب بليكس ولا ديب بيكتر بليكس والليمفاتكس بيطلع من البريس دايركت على الليمف نود ماشي مفيش بليكس. والباقي قال ايه بص بص بقول لك ايه البريس اربع كلمات مش عايز كتاب انا. السكين راديال امسك البارينكيما بقى الجزء البراني اكزيلنت نونز الجزء الجواني انتنا ميموري اللي هو ميديا كوادرنت مفيش تقسيم تلعب فيه ده معروف بيمشي على ريكتو شيز تقفل بس كده يعني بص بص بقول لك ايه بص بص تاني لاخر مره بص الجلد راديال سنترفيوجن البريست نفسه والليبل الارولا الجزء البراني منه اكزيلري الجزء الديب منه انتنا ميموري واللور ميديا كوادرنت سي بي 4 بس فهمت قصدي ازاي؟ بس يبقى الجلد قولوا معايا ريدي الجزء البراني من البريست اكزيلري الجزء الجواني انتنا ميموري اللور ميديا كوادرنت اس بي 4 ما فيهوش تغيير ده بالكيفيه من دي ولا من دي؟ طب دي هي دي اسهل لكن لا الثانيه لا الثانيه معلش عشان ما تعت بالثانيه شوف الثانيه قال لك ايه؟ بص قال لك سيركل بليكس تمشي بيكتورال سنترال ايبيكال سوبرا كلاد اداك الترتيب رقم اثنين قال لك الابر بارت بيروح على الايبيكال الميديا البارت انتنا ميموري اوبز بريست اوبز الاكزيل وهم اللي وصف اللي هو ميديا كوادرنت عندك تشيس وبيروح على الامبلايكس وبتاع هم اللي وصف الكلام ده. طبعا ايه تقسيمه الجميل ايه الامريكان قال ايه وقال لك بقى سوبر فيش هو بينهم بينك اقول لك عارف يا استاذ دكتور ياس عايز تقسيمه احنا قلنا البريتش والامريكا يا سيريان ماشي انا يا سيريان لو انا بايدي اقول اندر جريد زيكو ايه اقول لهم يا جماعه البريست جو انتو بين باثوي سطرين زي لاترال بارت جو تو اكزيل ليف نودز زي ميديال بارت جو تو انتنا ميموري ليف نودز هو الطالب الغير متخصص فعلا في كده لانك انا غيرهم بتخوض في التفاصيل الجامده الواحد مش متخصص جراحه يعني في الاخر لما تطلع بقى كل الامريكان قالوا ايه؟ قالوا انتنا ميموري واكزيل قالوا حاجه ثانيه جديده وهي البريتش ما هي برضه اكزيل وانتنا ميموري بس شات رجله وبتاع ريديال ريديال يعني سنتريفيوجن كلمة ريديال يعني ده الستة هنا السكيب بتاع البريست بيمشي ريديال ريديال سنتريفيوجن يعني اقرب لين في نوب جنبه اكزيلا الافامة انتنا ما بريديال كده اي سؤال في رأي تاني اي سؤال في رأي دكتور كده مش امريكان مضاد مع بريتش حاجه ايه ان الديب اختلفوا فيها هما الاثنين الديب البريتش بيقولوا ان هي بتمشي زي الباقي كله انتنا ممل قال لك كلها انتنا ممل بيقولوا الديب كله انتنا ممل هم دي برضو ايه بريست اه الامريكان بص يقول لك ايه ده بيترات مين السوبرفيشال ده اكزيلاري الديب ده المنقط انتنا ممل البريتش ما قالوش كده خالص وبينه وبينك سوبرفيشال او ديب اللاترال بارتس اكسيلر وميديال بارت انتنا ماكو هم قالوا الجزء البراني من البريست كله اكسيلر الجزء اللاذع الكسور كله انتنا ماكو فهمت قصدي؟ في طبعا في ديفرنس بس انا شايف الاصح هي ال هي بريتس طبعا مفيش كلام هي بس الغلطه الوحيده عندهم مش بريتس بس ها نعم يعني مشكله الافكشن بتاعت السوبر بيجر ان هو على اساس الافكشن السوبر بيجر ده عدى وقت كبير قوي يحصل الاستاتيك والستايلر ولا ايوه طب ما يبقى كده لو كده يبقى يعتبر كده لما يعدى على الامريكا على طول ويوصل للسوبر بيجر يبقى كده ضرب الموضوع اصلا يعني كده مش احسن كده ان هو احسن اه ما خدش نفس الفتره بتاعت ان هو يعدي بريجر زي السوبر بيجر السوبر بيجر لا بص ايه مشكله السوبر تابيتا ليف نودز ايه مشكلتها يا ريتني ما فتحت عينكم عليها يا عشان تتجاهل بتلخبط نفسك ايه مشكلتها دايما قاعده تقول السوبر كلام باد برونوز الاول فهمت اللي فات الجريمش قبل ما نخش فهمت اللي فات الجريمش بقول اي سؤال في اللي فات الجريمش فهمتوا الفلوت ده سؤال بره الموضوع اي سؤال تمام حفظناه اعيده اعيده ها الاخ بيسالني ليه السوبرا كلاب باد برونوزس سيجمع انك تعمل خيالات من عندك انت السوبرا كلافيكال لينف نود ديت لما السرطان بيكون عمل ديبوزيتس جواها السوبرا كلافيكال لينف نود ديت يا اخي واصله دايركت الليمفاتكس على الميديستاينال نودز وفي نفس الوقت واصله بينس جنرالز على السيستميك سيركوليشن اذا بالعربي اذا المالجنانت سيلز لما سبتها يفهم من هذا انها بعتت للميدياستاينر وانها بعتت للسيستم. ادي معنى. انا كنت فاكر كنت فاكر كده؟ ماشي يا ابو كامل في الدجلة؟ بس. تمام. عايزين بقى نتمتع بالموضوع، يبقى أول حاجة في السبريد يلا قول تاني من الأول لا لا لا لا لازم شير ما ينفعش وبعدين نيجاتيف. ها؟ أول حاجة إيه؟ لو. تاني حاجة إيه؟ إنفاتيك. تالت حاجة؟ تعالوا نختار بلاد سبريد. تعالى ما تتعبوا بالبلاد سبريدز. اسمعوا الحتة الجميلة دي، المفروض البلاد سبريد ان كارسينوما از ليت اند رير. بلاد سبريد ان كارسينوما از ليت رد عليا ها؟ ليت اند رير. طب ان ساركوما؟ ايه ناركوما؟ ايه حاجة؟ عايز كده عارفين جملة ياسر المشهورة دايما اقول لكم ايه؟ ها؟ دايما كيف تقعد تردي الساركوما دموية النزعة والكارسينوما لمفاوية النزعة يقول لك ايه الساركوما دموية والكارسينوما لمفاوية يقول لك ايه هاو كارسينوما ويسبريد يقول لي لوكال ايرلاند كوما ماي ليف ليتر دريب بلاكس طب هوصل كومو سبريد تو ذا باي لوكال ايه الكومو باي بلاد ليتر غير لينف. فدايما نقول ايه الساركوما الدمويه والكارسينوما الليمفاويه جمله عشان ما تنساش. طب عارف ما تنساش ازاي بكون الساركوما اللي هي مثلا نيكونكتيف تيش تيومر يعني ايه ساركوس ساركوما يعني ايه؟ ها؟ قول لي عارف الاستريت المصري بعدين برضه البرين اسمه ايه؟ ساركو لما ساركو يعني ايه؟ بخلطه ساركو لما يعني البرين ولما لما ايوه بالظبط ساركو لما اقول لكم مش عارف في الخطوه ابدا ساركو لما لما يعني برين ساركو يعني فليش يعني لحمه حمراء ساركوس اللاتين يعني فليش لحمه مش شفيه حمراء مش كده يقول لك الممبرين العضله يسموها ايه؟ ساركو لما العضله الحمراء تسمى ساركوس والممبرين اللي عليه لما ساركو لما الممبرين احفظوا غلط ساركو لما ايه ده انت ايه على العضله يعني ايه ساركو الممبرين اللي على الساركو ايه الساركو مرض لكن راجل ما فهمش لو فهمت اموت ساركوس يعني فلاش يعني حته لحمه حمراء نيجي ناخد كات سيكشن في الورم اتفضل يا حبيبي احنا موجودين انت جاي تفتش والله يا دكتور العربيه مش عارف ليه حاسس انك انت ام المصريين دايما عندك التلهات والبرموز اه ربنا يديك الصحه يا رب احنا كلنا طبعاً في الكهرباء ماشي حضرتك اللي انا عايز اقوله الساركوما لما تاخد فيها كات سيكشن كان عامل زي حته لحمه حمراء فسموها ايه؟ ساركوما ساركو يعني الفليش تيومر لعلمك عارف ترجمتها فليش تيومر ساركو اومر ذا فليش تيومر يبقى طب هي ليه بقى عامله زي لحمه حمراء؟ عشان بلاتشي عشان كده يتم سبريد باي لا ممكن بقى تسيب الوقت لا مش انت مش انت انا عايزك تتكلم والله دي بتكتب بطريقه جميله يعني حتى يعني عندها شرح تحس انه يفهم انا عارف بقى انت لسه ابص فيه تحس مش فاهم انا اللي قلت الكلام ده يعني انت كاتب احسن من اللي انا قلته بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الساركوما الدمويه والكارسينوما بص بقى طب يعني معنى كده على الكلام ده ان بلاد سبريد البلاد سبريد مشهور بيروح ال ال بي بي ار ار لانج ليفر برين بون رينا سوري لانج ليفر برين بون رينا سوري ليك اندريل فرصه كقادر ليك اندريل بص بقى المفاجاه بريس كانسر از وان اوف ذا اكسبشنز ذات تن تو سبريد ايرل باي بلاد اوه بريس كانسر ده دي كانت بزباله ليمفاتيك سبريد ايرلان كومن بلاد سبريد يا محمد ايرلان كومن سبيشال تو بونز اند لانجز ايرلان كومن سبيشال تو بونز اسمعوا مش حاطط ايدي على سواء خليك معايا مش ايدي حاطط برضه في وسط الصف ها سبيشالي تو بونز اند لانجز اريح قلبك اريح قلبك يقول لك ان جميع الكانسرز اللي هي الكارسينومز تو سبريد ايرلي باي ليمف ليت باي بلاد ويز سام فيو اكسبشنز ده اول اكسبشن فيو احفظ في الاكسبشنز بص بالخاص يجيب لك بي بيشنت تو بي كايند خليك صبور حتى تكون عضو في العضو بي بريست بي بروستد تو سيرويد بي برونكوجينيك كيكا لاوي كيك يا لاوي كدني بص تاني بريست بي لا مش عايز كلام بس بي بيشنت تو بي كارن خليك صبور حتى تكون عطوف بي بريست بروست ثايرويد برونكوجينيك كدني محمد بيقول لي قلتها لنا في العرض قلتها فين؟ في البوم تاسس ما هي دي بوم تاسس ليه؟ وات ار ذا فيموس برايمرز ذات بتستسايز تو بون باي بلاد هي نفس المعلومه كده يبقى اللي قلتها لنا في العظم فين؟ في البون ديبوزيتس السوفت تيشو كارسينوما ذات تنتو give deposits to bone by blood be patient to be kind اللي هي breast prostate thyroid bronchogenic kidney. بص بقى يا جماعه اسمعوا بقى عشان تعرفوا تطلعوا في الورق. انا كاتب في الورق ايه؟ انا هفهمك المعلومه وكتبت الورق بلغتك زي ما انت عارف. كاتب انا البلاد سبريد، يعني انا كاتب الرول وبعدين اكسبشن. كاتب ايه؟ بلاد سبريد ليت اند ريد ده قصدي جنرالي. جنرالي بلاد سبريد ان كارسينومز از ليت اند ريد. بط هير اتس ان لانكم ده اللي انا عايز اقوله. يعني فهمت قصدك؟ بريست مش از ون اوف ذا اكسبشن از توب اوف ذا ليست از ذا فيرست اكسبشن. يعني هي المفروض لو القاعده هتمشي يبقى البلاد سبريد ليت اند رير بات البريست داز نوت اوبي ذا رول. بريست شاذ عن الرول. بريست كانسر او اول اقول لكم معلومه مهمه اول قاعده اول واحد شاذ واكتشفناه كان هو البريست. البلاد سبريد از ايل اند كومن از ايل. لو كلمه ليت اند رير ملخبطتش تبقى اكتب جنبها ايل اند كومن. بلاش جنرال في البريست ايل اند كومن. فمين مش شايف خفيف في البيت يكونوا اتلخبطوا؟ معقولة يعني الدرجات دي بتسخوش في دماغكم؟ يعني خايف البيت تروح تقول ايه ليت اندرير واللي شرحنا شرحته ده كله ايه؟ يا جماعه سخ في دماغك يا جماعه انت ذكي والله العظيم. يا معقولة في البيت تروح تقول ايه؟ ليت اندرير وحتى اقول والساركوما دمويه ودي لمفاويه وده ون اوف ذا اكسبشن وي بيشنت تو بي كايند. ما كل ده هيتنسي. ده لو في ديجنريشن في الكورتكس يا راجل يا راجل ده شغال بالسيريبيلا بس بجد. لو البرين كله طار بقى السيريبيلم اللي هو المفروض مختص بالتوازن ماليش دعوه بالذكاء والغباء. السيريبيلم ده اهو هيشغل يعني هو برضه خلي بالك ممكن ايه في الوقت الجد ينقذ السيريبيلم. ماشي يا رجاله عايز امتعكم بقى بحته كده على البلاد سبريد. ما تفتحوش بقى الكتاب موجوده في الاول في ورق في الاناتوم. ايه بقى؟ لما نسال بقى بتوع الدكتوراه نقول له وين البلاد سبريد بيروح فين هناك؟ يعني هو بيحب البلاد سبريد. بص بقى بص هو الدكتور يقول له البلاد سبريد الا الكومن تقول له بيروح فين؟ يقول لي بيروح البونز واللانس. قول له انهي بونز؟ يقول لي بالذات الاكسيال بونز. يقول لي اكسيال بونز سباين والهيبس والابر فيموس. في عليك حضاره بتعرف كده بس فعلا اكسيال بونز سباين هيبس والابر فيموس. ساعة بعد ما تكون بتراما جالك مش فاهم الكلام ده ما تجيبوش ده ليك يعني. اقول له انهي حته في السباين؟ يقول لي اللمبر فيرتيبري. اقول له انهي لمبر فيرتيبري؟ ال 2 كده مش عارف ولا ايه؟ اللمبر فيرتيبري خمسه يحب ال 2 يقول لي اقول له ايه؟ يقول لي ليبس والفيمر. اقول له انا حته في الفيمر الجريتر تروكانتر والديك. لو قعدت طلع بطني يحبهم ان بارتيكولار لمبر فيرتيبري نمرة 2 الجريتر تروكانتر اوف ذا فيمر والنيك في الابر انتو في ليه بقى؟ موجوده في الورق نصا في اناتو دي بقى. والله الدكتور عبد الله ده معايا يقول لك عشان جوايا ماشي باي بلاد. اقول له ازاي يعني؟ بص بتلاقي في الورق موجوده فين في الاول؟ موجوده في كل الاوراق يعني دي مش كده بس مين اللي يعقد ورق ورق؟ لو حد من الاساتذه يجيب علم الفه عشان يسقطك لا ما قريب بس مين اللي قرا مين اللي استوعب مين اللي اي معلومه سالت في امتحان في الدكتوراه بتاعك كلنا في الكتب وقريتها ربنا سالك ايه؟ طب انت عارف اما ده السوبر كلاب بتدل على ايه؟ ما قعدت دورت ربنا جبت لي مكتوبه ما مش يعني قعدت جالي وحي يا تاني. بص بقى يقول لك ايه يا معلم؟ بص سمعته. طب اسال سؤال بطن الاول سؤال بطن مش كل طارق جيب ميه. طب شغال معايا بقاله خمس سنين. خمس سنين. يعني ايه؟ كانت على دماغه ناس يعني. خمس سنين بنسى. وانا على فكره ما بطلبش غير ميه صح؟ يعني بطلب شاي ولا قهوه ولا حاجه ساعه هي ميه بس. يعني فايف يوز بشرب ميه بس وبينسى. لو جه بيجي منها يعني الواد النهاري بيلبي النداء. عيان عنده برونكيتسس يلا حتى سامع مولا برونكيتسس عارفينهم؟ ده نقص فيتامين في نقص فيتامين قالك يعني مرض برونكيتسس هو العمل لاجئ في برونكيتيس. قال لك مش ده السرطان في الرئه؟ شر يا نو ذات او لاند ابسس ذات انذر سبورت اوف لاند ديزيز. واحد عنده برونكيتيس اور لاند ابسس فجاه طل يبقى ايه؟ اطل. الله الله عليك يا ابو حميد، ايه الحلاوه؟ فجاه طل ده محيط من غير طياره. فجاه بقى مش عادي، لازم تعالي. وصلنا على كده في الكتاب. يا حرام انت سالت فيها في الشارع. لا والله. كنت عارفها. سالتها في الشارع دي معلومه كبيره قوي. بجد طالب عارفها في البطنه انا احتاج بجد. اقول له ازاي؟ قال له ايه؟ السؤال ده كنت سيرة الطلبه الاوائل بقى اللي كانت بتتكلم احنا الاوائل. نعرف حاجات العيال بقى الراجل اسمه يعرف البروكيتس دول الصباع فكان ايه؟ كده احنا طلب بقى بنتميز بيها. يجي بقى استاذ بطل معلم يقول لي وائل، قلت له يا باشا. طب يا وائل؟ هو يقول 10 وائل يا باشا، من اول 10 بره مصر. يقول لي طيب، واحد عنده برونكيتس كان سأل السؤال ده او لانج ابسس، فجاه جه له كوما او سيريبرال كونفوجن، فجاه طل. توقع ايه؟ الواد محمد قال لانج ابسس. يبقى اللارج ابسس عمل برين ابسس. صح. الناس بقى اللي قالها الواد ده. طب ازاي؟ قال لي عن طريق البارا فيرتبرال في ناس بلكسس وبتعصب. في ناس قاعده بقى ايه؟ احنا خمسه زيهم انت ما تسمعش. انت بتجيب من ايه؟ نفس السورس يا مالك. اسمها بارا فيرتبرال في ناس بلكسس وبتعصب. يعني في اي لجنه بدك على طول يعرف الحته دي يقول لك ما تعرفش تضرب ليه اتعود. ايه بقى؟ بص بقى الحته الجميله دي. في ناس بيسالك اول مره يسمع عن برز وتبرا في ناس اكسبيرينس ايه فايده؟ الباقيين كلهم عارفينها يعني؟ طب مين سمع عليها قبل كده؟ لك قبل كده يعني دقيقتين مني يعني. كده بكتير. كده ب 10 ثواني يا جماعه اقول لكم ايه؟ بص بقى الفيرتيبري راجل جرامد اسمه الدكتور باتسون وصف فالف الزينز حوالين الفيرتيبري اسمها البارا فيرتيبرال فينس بلكسس وباتسون يبقى فالف الزينز والعلم دول الاثنين بلكسس انر واوتر يعني تبقى عباره بص سوسته كده من الفينز حوالين سوسته اكبر كده ماشيه من اول الكورك 6 لغايه الفرن المجنم والبرين. These are valveless veins that connect the vertebrae to the brain. That's why any malignancy or separative process in the posterior parts of the body might reach the brain easily. When there is separation in the posterior part of the lung, so this separation easily reaches this plexus and they will go direct to the brain. بص بقى الحته دي ايه علاقه اسمعني بقى عشان خاطر يا نور ثواني واحده بص ايه علاقه السؤال ده باللي انا بقوله بقول ايه ليه البريست كانسر بص بقى انا هحاولها بسرعه وبعدين نعيدها بالراحه للناس عندي كام ليه البريست كانسر بيوصل بسهوله للاكزيال بونز الاجابه عن طريق البارا فيرتبرا فينس بلكسس وباتسون اقول لك معلومه يا اخوك ياسر ليكي اي معلومه اسالها لك في الفيرتبري من ورا ازاي تقول بارا فيرتبرا يعني بص ازاي انفكر الله اول ما اجيب ست سبايد بارا فيرتبرا بين البلكسس اوف باستون باستون طبعا بهزر يعني فاهمين قصدي ازاي بقى بتوصل تعالى يا ملك في ثانيه واحده هعلمكم الحصه بتاع الاناتومي او اعلمها لكم دلوقتي من حته ثانيه في الاناتومي هقول لكم ايه بص بص ده البريست بص بص اللاترال بارتس اوف ذا بريست از دريند بالفينز اسمها الانتركوستال فينز. الانتركوستال فينز بتوصل على الازايكوس والهيما ازايكوس. ازايكوس والهيما ازايكوس ار ان دايركت كونكشن وذ ذا بارا فيرتبرا فينس بلكسس. الله المعلومه دي اقسم برب لو ما علمتوش غيرها النهارده انا اروح بيتنا راضي. اللي هي ايه؟ بص بص بص بص بص بص بص بص على كده اللاترال بارت من البريست بتروح على الانتركوستال العادي. بقى الانتركوستال في اليمين بيروح على الازايكوس وفي الشمال على الهيما ازايكوس عادي الازايكوس والهيما ازايكوس مربوطين دايركت فينس كونكشنز بينها اللي على طول الايه البارا فيرتبرا بينها سبليت. يعني لما اقول لك ايه المالجنت سيل لما تطلع من البريست لغايه ما توصل للسباين تعرف تقول الفينز اللي مشيت فيها تقول طبعا هي الاول بترجع للبريست على الانتر كوستال فينز على الازايكوس وليه بقى ازايكوس ومنهم للبارا فيرتبرا فينس بليكسس. الكلام ده كبير والله عظيم كلام كبير فعلا يعترف اللي عارف واد محترم فاهمين قصدي ازاي؟ تمام ادي البلاد ستوري بوست اقطع النداب اللي بيخلفه كده سيف الامتحان ما تجاوبش بقى تعالى بقى بصراحه فاهمين قصدي؟ طب اخر حته نقفل عليها حاجه اسمها ترانس بريتونيال. شفتوا السبريت بتاع البريست كانسر طلع قصيده ازاي؟ موضوع لوكال والليمفاتيك والبلاد لا ده البريست ده غرام غرام البريست ده دماغ واحد ها؟ تمام بص بقى يا جماعه بص بص بص تعالى نقول بقى الحته بتاع البلاد سبريد هنجيبوا حته اكيد خدتوها في النسا مع السكري ومندو والناس بتوع النسا اللي هم الجهابيز الكبار بتوع النسا دول. ايه بقى؟ بيقول لك يا سيدي بص الحته الجميله دي اللي حكايه الترانس بريتونيال سبريد وقصتها ايه وهقول لكم حته تعجبك وجت لي البنوته المره اللي فاتت فاكر بنوته في هنا ولا في ده ومش عارف بتسالني بعد الحصه في الحته بتاعت الحته بتاعت المالجنت ميلانوما كاتب سبريد باي لينفاتيك برميشن اند امبولاي بتقول يعني ايه برميشن وامبولاي؟ حسبت كتير قلت لها مش عارف يعني ايه برميشن وامبولاي حابب اقولها لك في حصه البريست ما اعرفش مين سالتها الحقيقه هي قاعده هنا دلوقتي ولا مش قاعده مش عارف المهم هقولها دلوقتي يعني ايه حكايه امبولاي وبرميشن ها زي السؤال ده بيزك ها تعال نقولها بقى كده عشان نمتعكم بالقصه دي. بص كده يا رجاله اما تاخدوا في النساء الاوفيريان تيومرز هتسمعوا على حاجه اسمها كروكنبرج تيومر اوف ذا اوفر. ايه بقى؟ بص يا جماعه دي كده الاستومك ده كده الكولون بص خليكم معايا دي راجل اسمه الاستاذ الدكتور كروكنبرج اسمها حته المكتبه حكى لكم حدوته بتتسيل بالنص بتاعها كده وينزل لي حكايته على النساء اكتر من الاوفيريان تيومرز بس انا حكايه ما تجيبليش دعوه بالناس. الجماعه بتوع ال حد قال له يجيب ميه؟ حد قلت له يعني؟ اه خلاص هو بقى اه خلاص خلاص خلاص خلاص هو ترك الليل كده؟ ايه؟ الليسه؟ عامله ميتاستاتيك ديبوزيتس في الاوفري هسميها كروكنبرج تيومر اوف ذا اوفري. فهمتوا؟ روحي ايام وتعالي ايام سبب ان كروب كبير حمار. هو وصف حاجات اسمها تجيب الاول التاريخ اسمها ترانسبيرتونيال سبريد او ترانسينوميك سبريد. في الاصل وصفها هاو اجي اي تي كانسر وسبريد تو الاوفر، قال لك ان السيلز بتمشي في الكافيتي اوف ذا بيريتونيوم وتنزل تخترق الاوفر وتعمل حاجه اسمها كروكنبرج تيومر اوف ذا اوفري. ما اثبت لنا كروكنبرج للحمار حاجتين، ان احنا لقينا ان التونيكا البوجينيا بتاعت الاوفري بتبقى انتكت. الله على الكلام الكبير ده. دي لو هي جايه ترانسبيرتونيوم فكان لازم تبان خرم هنا خرم منه الاوفري وداخله، لكن التونيكا البوجينيا انت ويبدو وكان شيطان رجيم خد المالجنت سيلز راحه جوه دون اختراق للاوفري من بره. رقم اثنين لقينا ديز ميتاستاتيك ديبوزيتس مايت كام فروم بريست كانسر. طب ده ايش عن طريق البريدول ازاي؟ انت فهمت قصدك؟ بريست ايه علاقته بالبريدول؟ ازاي البريست كان يعني هنا البريست كانسر بيعمل كروكنبرج ميتاستاتيك ديبوزيتس في الاوفري جاب البريست. طب ازاي تمشي بالبريدول؟ ايه علاقه البريست هو ايه علاقته بالبريدول؟ فجم العلماء اكتشفوا حديثا ان كروكنبرج تيومر في الاوفري سواء بيجي من الشرق او بيجي من البريست سببه ريتروجريد ليمفاتيك برميشن. سووا ايه؟ بيمشي بالليمفاتكس مش ترانسبيرتونيال. فالعلماء عملوا ايه؟ قالوا بلاش نشطب كلمه ترانسبيرتونيال. خليها موجوده لكن نكتب جنبها احتراز بروف ذا ريسنت تو بي ريتروجريد ليمفاتيك برميشن. يبقى سبب حديثا اللي بيسموه ترانسبيرتونيال سبريد ما هو الا ريتروجريد ليمفاتيك برميشن. خلص الكلام. لو ليمفاتيك بلاد ترانسبيرتونيال اني بقى صغيره عشان اخوات الصغيرين دي مني لكم عيب ان اقولها. ها يعني ايه امبولايو برميشن؟ ازاي بنسوق ليمفاتيك سبريد حاجه تكسب تعرفهاش؟ اقسم بالله العظيم ثلاثة اخر مره قريتها وانا في سنه ثالثه. انا مش عارف مش ياسر استاذ ياسر اللي اصغر منكم بسنتين يعني المعلومه دي انا مش عارف من خلال طالب ثالثه وانا طالب ما رضاش تاني بعدها ليه من سنه ثالثه طب كانوا لنا ايه في اسم الباثولوجي اللعيب بتاعنا ده يا ولاد؟ نعم يا باشا. يقول لي اسمع كانسر نقول له لا اسمع. يقول الكانسر بيسبريد ازاي باي ليه؟ وانه ما اعرفش يقول ايه. يقول باي امبولاي وبرميش. يقولوا في ستات ده جدا يقول لي بيدي امبولاي ايه والبرميشن دي؟ تعالى اعلمها لكم عشان طبعا لو في امتحان مسكت ما انتش عارفاه كان مسكت حرام مقول. ها؟ يقول لك ايه؟ ده بيزي بيزي بتاع سنه ثالثه طب. يقول لك دي جراحه ده قالب بيه. بص يا عبيط والله لو ده تيشو التيشو ده فيه الليمفاتيك فلو طالع منه ماشي كده على الليمفنودز دي اتجاهه كده وفي ليمفاتكس كونكتد دي كده موديه كده يبقى اتجاه الليمفاتك فلو كده جه اثر العزم ده سرطان هنا منطق المالجنت سيل تمشي في اتجاه ده ولا ده؟ طبعا ده مع تيار الليمف تمشي المالجنت سيل هنا ياخدها الليمف فلو على الليمف نود دي بيسموها الليمفاتك امبولاي. خلاص؟ لما بيحصل هيبي ديبوزيشن of malignant cells in the afferent lymphatic it will be blocked. يبقى مش قادر يعمل امبولاي. عايز يمشي هنا ما يعرفش. اتجاه الليمف كده كل ما خليها تيجي كده الليمف يجرفها كده فبتمشي في عكس اتجاه الليمفاتيك فلو الليمفاتيك فلو كده بتمشي باي انفلتريتنج ذا وول بيسموا دي ريتروجريد ليمفاتيك برميشن بتمشي باي انفلتريتنج ذا وول. أنا فاكر الجملة اللي أنا راجل في السكشن بتاع الباثولوجي قال إيه؟ تيكينج ذا وول أز سكافولد. سكافولد يعني سقالة، يعني قال المالجنت سيل بتمشي عكس اتجاه تيار الليف وكأن عامل ماشي على سقالة، فاهم؟ يعني قصدنا بالبلدي إيه؟ أبسط من كده شرح، أبسط من كده. إذا المالجنت سيل مشيت في اتجاه الليمفاتيك فلو اسمها إمبولاي، عكس الليمفاتيك فلو اسمها برميشن. ريتروجريد ليمفاتيك برميشن. أقول لك معلومة أخوك ياسر بص من الاخر عشان كده اللي ما عرفهاش هتبعه اي اتجاه ليمفاتيك سبريد ان لوجيك يبقى ده باي ريتروجريد ليمفاتيك برميشن. اسالك سؤال هو واللوجيك يبقى باي امبوليزم. اسالك سؤال بريست كانسر ادى في الاكزيلا فلوز لوجيك ولا لوجيك؟ يبقى امبولاي. بريست ادى في الاوفري لوجيك؟ لا. انت متوقع اقول لك البريست ودع الاوفري؟ لا. يبقى ريترو جدا بتاعت البرميشن. حد فاهم انا قصدي اقول ايه؟ يعني انا جاي لما كان الاتجاه ليه ماشي مع اتساق المنطق على الفات البرميشن العادي ده اسمه امبولاي. اذا راح اماكن ثانيه اسمها برميشن. طب اقول لكم طريقه ثانيه معلش كمان سامحوني يعني هقول لكم طريقه عشان يبقى عندنا هل انا بتخيلها ايه؟ بتبقى في الليب كيسز لما بيحصل ماكسيم سبريت للفتك عامل زي ما يكون حوض مطفى. حوض مطفى يعني يا جماعه المنطقي بص بص لما يكون عندي حوض ميه والمواسير كده اما الميه هنا بتمشي ازاي؟ كده ده منطقي ده اسمه امبولاي. لما يتسد الحوض كده ترفع في اتجاه كده كده ده اسمه برميشن. ولعلمك ده بيحصل بعد انسداد اتجاه الليمفاتيك المنطقيه. يعني بعد ما الاتجاه الليمفاتيك تسد والاتجاه الممر تسد هي اللوجيك يبتدي البريست كانسر يطفح على الاوفري والاماكن دي ودي تعتبر فيري فيري ليت كانسرز اللي هي الكروكنبرج. يبقى كروكنبرج تيومر اعتقد زمان انه ترانس بيريتونيال سبريت حديثا ثبت انه ريترو جريد ليمفاتيك برميشن. عشان كده انا كاتبها في المالجنت ميلانوما سبريت باي امبولاي اند برميشن هي بتمشي في اتجاه وعكس اتجاه وبكل الطرق. يعني ادي اللي عايز اقوله ماشي حضرات بس كده فهمتوها يا جماعه؟ حد ما كانش فاهمها بجد؟ بجد كنت فاهمها كده من الاول؟ نصب في اه طبعا من اقربها واحد معاه طبق كوش خدت منه هي نفسها خدت منه معلش يحس يقول له طبعا يقول له اقربها ولازم لما تنشن سيف يا سيف في ناس بيقول لك ايه كنتوا عارفينها؟ يقول اه طبعا واضح ما كانتش عارفها لا لا لا لا يعني محمود الوحيد الصادق من محمود بن جير المتدين ولا يا لا ما هو الكلام ده سبب ياسر ابو ياسر نقطه على ثاني ياسر على العوض ماشي قلنا استاذ مش صفوا على بعض صفوا انت عارف بس استاذ لسه صفوا على بعض شغل مدرسيه لسه خايفين بقى من خطوه لسه عيال صغيره مش صدفه قال لك انهم صفوا على بعض. طيب يلا ماشي يا ريس. جماعة متهيألي اتمتعتوا بالسبريت صح؟ أنا عايز أحس مش اتمتعتوا بالسبريت، تقول أنا عرفت السبريت أوف كانسر يعني عندي ولا أنا غلطان؟ نظرات تطلع ما اتمتعناش أبدا. اتمتعتوا كده؟ عرفتوا الفرق بين الزبرة فينا سبريتسس؟ عرفت يعني إيه برميشن؟ يعني إيه بولاي؟ بصوا بقى حصه النهارده ست الرسام غاض منه اخر حصه النهارده هنا اهو مفيش حاجه تاني خالص السنه دي اخر حصه السنه دي خلاص اخر حصه يعني كله مصر جديده مفيش خالص مفيش خالص راح كده ليه هقولكم في الاخر يا جماعه لما خلصنا محمد بس ايه بقى لا لا بس لا بس عين الغلطه دي كانت بس ايه الكلينيكال بيكتشر اوف بريست كانسر؟ ايه الكلينيكال بيكتشر اوف بريست كانسر؟ كلينيكال بيكتشر اوف بريست كانسر سيمبتومز وساينز انسبكشن بالبيشن بيركشن سيمبتومز اوف بريست كانسر اوكال مانيفست المانيفست بين لام ديشارج نرجع مع بعض شويه بص لا كان بيتش لذيذه بقى طب خمس دقايق مش عايزين نضيع فيها وقت بس فيها كلام فيري انترستنج بص اخ يا بص يا سيدي يقول لك كلينيكال بيكتشر اوف كارسينوما اوف ذا بريست سيمبتومز وساينز السيمبتومز ساعات هل تيجي اوكلت او مانيفست اوكلت اللي هي سيمبتومز اوف سكند ريزن يعني ممكن تيجي لي باثولوجيكال فراكتشر باك ايه بالمونري سيمبتومز حسب المتاسس راحت فين انما الفرانك بريزنتيشن اي مرض في البريست كائنا ما كان بيبرزنت بحاجه ثلاثه بين او لامب او ديشارج يا اما بين يا لامب يا ديشارج اكسيدنتال ديسكفري اوف ابيلس لامب ان ذا بريست از ذا كومن سكومبليت. دكتور ياسر وانا مستحمى حسيت الكلكوعه دي بتوجعك يا مدام؟ لا ذا كومن استومبليت ان بريست كانسر اكسيدنتال ديسكفري اوف ابيل سلامب ان ذا بريست اكسيدنتال ديسكفري اوف ابيل سلامب ان ذا بريست از ذا كومن استومبليت اوفر سام بيشنتس كومبليت اوف بيل سبيشالي ان انفلاماتوري بريست كانسر سام تايمز يبقى البيل از ا برومينت فيتشر لكن القاعده العامه بريست كانسرز ار يوجوالي بيلس نيجي بعد كده للشارج برنبل ساعات هل تجيب للشارج برنبل سبيشال بليدنج برنبل وده سبيسيفيك اللي بيحصل في الدكت كارسينوما عشان كده بنقول اكسيدنتال ديسكفري اوف بيل سلام احيانا بريست بيل بالذات في الانفلاماتوري كانسر او احيانا للشارج برنبل بالذات بليدنج برنبل بنكشف عن عيانه باي انسبكشن باي انسبكشن بنبص على ايه؟ اول حاجه بنبص على النبل الانالولا بعد كده بنبص على سايت اسمها ديمبلينج بنبص على سايت اسمها بودورانج بنبص على سايت اسمها كونسيرت اون كويرس وبعدين نبص على ميديولز فانجيشن اند الكسريشن اند وات وي كول از ا براوني ار جاب تعالوا نكتب الكلام ده هقول لكم النهارده عين فاكر شاطر بجد قلت لكم تصوروا ولسه ما عرفتش قالت له حاجه ايه بقى الانسبكشن نبص على ايه؟ نبص على الليبل دي اللي بيسموها معلم ها سكين مانيفستيشن اوف بريست كانسر يعني هل مجرد بص او نظره على صدر المريضه يقفل تشخيص الكانسر؟ طبعا ساعات ابص ده كانسر بقى لا لمست ولا عملت بصيت بس كده يقول لي ازاي دكتور متعنا بالحته دي بص يا ريس ابص على الليبل اتخيل ان مجرد بصه على الحلم تشخص بريس كانسر تعالى اثبت لك لقيت النبل السريتد ادي الباجنت وصح يا باشا لقيت النبل ريتراكتد يبقى في مالجنت انفكتريشن الميلك داكتس عمل لها ريتراكشن مش برضه منطقي لقيت هامال دايركتد نورمال النبل دايركتد كله الحضر معايا بريست بقى في الكلينيكا فاكرين ايوه داونورد فوروردز اند لاترال نورمال النبل بتاعت اي ست في الدنيا دايركتد كده داونورد فوروردز اند لاترال تمام دايركتد يبقى في انفكتريشن الميلك داكت لقيت انيفيتد فول تو نيبلز ات ذا سيم تايم لما الاقي واحده انيفيتد يعني في كانسر رفعها عمل لها انفكتريشن تقول يا اخي كلام منطقي جدا وموزون يا اما النبل ريتراكتد يا مال دايركتد يا ابسريتد يا نوت ات ذا سيم ليفل وذ ذا اوبوزيت نبل بارك الله فيك نبص على الديمبلين ايه دي بقى الديمبلين دي يا ريس ساين وصفها كان دكتور اسمه الدكتور كوبر قال يا جماعه البريست كده ودي البيكتورال سبيشو دي البيكتورال فاشيا في فايبر السبت ماسكه من البيكتورال فاشيا السكن بتاع البريست اسمها الكوبر ليجمنت لو جه السرطان عمل لها انفلتريشن كده بيحصل شورتنج للليجمنتس اوف كوبر فمين قصدي ازاي وتعمل وات وي كول ديمبلينج افيري ساركتريكتيك ساين اوف كارسينوما ها يقول لك شورتنج للكوبر ليجمنت خلي بالك ليه بيحصل انفلتريشن فايبروزس شورتنج للكوبر لعلمكم انا في الرساله بتاعتي المنوره خلي بالك بتاعتها ايه دي لقيت ان الكوبر ليجمنت دي مش مجرد فايبر السبته ترى احنا طالب عارفين لك ايه ذيس ار فايبر السبته للبيكتورال سباشال سكين فيكسنج ذا بيوتس اوف ذا بريست تو ذا سكين وين ات از شورتد باي فايبروزس ات ويل ليد تو ديمبلز او نغز which is characteristic sign. لعلمك لما انا دورت عليها كاتب عليها ثلاث اربع صفحات على الكوبر ليجمنت ده. لقينا ان الكوبر ليجمنت ده عباره عن كون كونيكال ليجمنت له بيز على البيكتورال فاشن والايبكس عند السكين وله اليومن. وثبت واليومن ده في بريست تيشو والليمفاتكس وبلاد فيسلز ونيرفز اشتغل عليه بيع ده طلع استراكشر ده طلع كون وطلع موضوع حاجه اسمها ليه؟ الكوبرز ليجمنت مش عايز اضيع معاك وقت المهم اللي يهمك انت كطالب الكوبر ليجمنت ده لما بيحصل بيدي حاجه اسمها الديمبلين طب السؤال بقى ايه الكانسرز المشهوره لازم يكون كانسر بيعمل فايبروزز زي الانفلتريتد داك كارسينوما اللي هي السكيرس بتاعت زمان يعني لما اجي مثلا اقول بطريقه اسهل واوضح الانكيفالويد كارسينوما تعمل لا طبعا عشان ما فيهاش فايبروزز الانفلاماتوري كارسينوما تعمل لا طبعا عشان ما فيهاش فايبروزز سؤال دكتور ياسر از ات ا كاركترستيك ساين اوف كانسر؟ فيري كاركترستيك ساين اوف كانسر طب يعني ما تحصلش في اي بيناين ديزيز؟ طبعا ادو كير ادو كير ادو كير دي لغه صح؟ لا انا قصدي هنحط فيرب تو دو الاول ايوه مش كده الداس اوكي ها تمام ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال infiltrated duct carcinoma or any cause of fibrosis like chronic abscess, ductectasia, traumatic fat necrosis, tea leaf in breast اي فيبروزيس يأثر الكوبر ليجم هل ده يخل من احترام السايد؟ لا خالص. يقول لك ايه بقى العلماء يقولوا ايه؟ يقول لك ايه دمبلين اوكير كاركترستيكالي ان بريست كارسينوما but it may occur with any other benign disease that will lead to breast fibrosis but still it is a characteristic sign of cancer. وعشان كده بيقول ان اي ناس يظهر معاها ديمبلين لازم تعمل بايبس للفيبروس كارسينوما. يعني بتحصل في الايه؟ في المالينس. واي كوز اوف فيبروس حتى لو بيناين زي الكرونيك ابسس والتي دي والحاجات دي كلها لكن ستيل لو جات لك ماس فيها ديمبلين يو هاف تو ريسبكت اند يو هاف تو تيك بايوبسي تو اكسكلود كارسينوما. طب بقى ايه حكايه البودورانج؟ حكايه البودورانج جلد البرتقاله تلاقي الجلد بتاع السن عارفين جلد البرتقاله بصره يبقى تخين ومنقر تخين ومنقر فاهمين ازاي ده بقى بتحصل ازاي جميله جدا ده الجلد اهو طالع من الجلد كده ليمفاتيك درينج ساعات السرطان يعمل له انفلتريشن فانا عامل لينفيديما في السكين اوف ذا بريست فالجلد يبقى تخين دي اسمها لينفيديما ويبقى الجلد بيتنج ات سايت اوف هير فوليكل سويت سيليشيس جلاندز يبقى دي على طول اسمها بودورانج تاني وات از بودورانج؟ ات از في سطر واحد ات از لينفيديما اوف ذا سكين اوف ذا بريست لتو مالجنت انفلتريشن اوف ذا كوتينيوس ليمفاتيك ذات از lead to lymphedema in the skin, the abating outside of hair follicles with and sebaceous glands leading to the picture of Boudrange اللي هي جلد البرتقالة. أمال إيه معنى جملة concern on queerus؟ إيه معنى جملة concern on queerus؟ يعني إيه؟ ده ترد عليا ها؟ concern on queerus يعني سرطان داخل درع الفرنساوي كونسير يعني كانسر اون يعني فيه كويراس درع في الدرع الواقي الرصاص اللي بيسوق قدام السر عشان ياخد من الرصاص ازاي بقى؟ بيقولوا ده برضه صيغ بشعه ده كده السرطان ده السكن بتاع البريست والتشيست وول بيقول لك بيطلع بايرتروجريت ليمفاتيك برميشن مالجنانت سيلز تعمل هيفي ديبوزيشن اوف مالجنانت سيلز ان ذا سكن اوف ذا بريست اند تشيست وول فتلاقي السكن يبقى ثيك وليزري وهايبر بيجمنتد بيقول لك ايه بقى؟ تاني يبقى وات از كونسيرت اون كويراس؟ كونسيرت اون كويراس از ديو تو هيفي ديبوزيشن هيفي ديبوزيشن هيفي ديبوزيشن اوف مالجنانت سيلز فروم ذا كانسر ان ذا سكن ذا سكن ويل بي ثيك ليزري هايبر بيجمنتد بتفهم الجراحه كده ثيك ليزري هايبر بيجمنتد it indicates heavy deposition of malignant cells in the skin of the breast this spread okay by retrograde lymphatic permeation ساعات تلاقي في الجلد نيولز ساعات فانجيشن والسريشن اخيرا براوني ار ايه براوني ار؟ يعني ايه كلمه براوني ار؟ براوني ار يا جماعه يعني دي والعياذ بالله كوميونيكيشن غير يا خبر اسود ده الست دراعها ناحيه السرطان فجاه حصل له اكستنسيف ليمفيديما بقى يوجس وولن وانسليتد وبارلايز وبيتيك امبيوتيشن اوف ذا ابر ليم ايه بقى قصتها بالراحه كده قصتها بسيطه جدا على طول الار بيبقى دريتنج اكزيلنت اللي صح والبريست كذلك يعني الابر ليم والبريست شير ذا سيم لين في لود دريج بتيجي تتسد الانزيم الفاتكس بسرطان السد يبقى الار مش عارف يعمل دريج يجي له لينفيديما ببساطه شديده جدا يتسد اكستنسيف لينفيديما ان ذا ار ديو تو بلوك اوف ذا انزيم الفاتكس ودي بتحصل بثلاثه من كلاسيك بري اوبرتيف اوبرتيف بوست اوبرتيف ازاي بقى؟ ممكن بري اوبرتيف انها تطلع مالجنال سيلز من البريد تسد الانفاتكس او انتر اوبرتيف انا اقطع الانفاتكس ولا بعمل غير كان مصدر اما اجي اعمل ماستكتومي بعد حاجه اسمها اكزيلري فلود كليرنس. بشيل اكزيلري فلود وانا بشيله اقطع الليمفاتكس يجيلها براوني اب او ممكن بوست اوبرت اراديشن على الليمفاتكس. فبعمل اراديشن على الاكزيلري بتعمل فيبروليز وبراوني اب كده يعني اتسدت سواء بالسرطان او احطعتها انا في العمليه او فيبروزز بريدو بسبب. سالت جوها السؤال الشهير تقول لي يعني براوني ليه؟ قلت لك يا براوني دوروا عليها لان مش حد يعرفها. في اسانس كتير ما تعرفهاش. مش بتعمل كده اسانس يعني اقول لا يا براوني ارفضها ولا انا عمري ما حد اجاوب قصدي اصغر كده ما اعرفش. اسمع من دي ولا اكبر ليه؟ انا طلع عين ابويا في كيمن براوني ولا كتاب كده لغايه ما كتبت وصغرت كده براوني براوني براوني يعني براوني مش براون يا بني بي ار او هي براون بي ار اي مش علاقه بالبراون يا بني يعني. لما تكشف على القاموس على براون تلاقي لك حاجه سترونج عضلات ها؟ عضلات اي حاجه سترونج قويه ايه بقى؟ ده معنى لغوي عارفين بقى طلع بص شوف كده كده وخلاص وناس كتير ما بيسالوا في الراوند حد يقول ولا بقى دي براوني دي منظار ايه لفظ براوني؟ تلاقي حد ما عرفش وراجل معايا منين؟ لقيتها بقى مكتوبه في بعض وانا ما كنتش عارف ان هي غلط قريتها كان في بقى براوني اديما ات از اديما ديب للديفاشن. يقول لك لا بص يقول لك الانفديما العاديه بتحصل في سكين والسبكوتينيوس دي بتبقى اديما اندر ذا ديفاشن. يقول لك وين ذير از ان اديما ديب تو ذا ديفاشن اتس كولد براوني اديما. ليه؟ لما يحصل اديما تحت الديفاشن بيعلى الانترافاشن بريشر تعمل كومبارتمنتال سندروم تروح جايه ضغط على البلاد فيسلز وعلى النيرفز فيحصل باراليسيز والسريشن اسكيميا في اللم. عشان كده يقول لك هو لاف وتلاقي الرجل محجره الايد محجره زي الحجر. ليه؟ ان الاديمه دي بتدي فاشل ده نوع يبقى براوني اتز الاديمه دي تو ذا فاشل. الاديمه بتحصل يوجوالي سوبرفيشال ذا فاشل وين ذير از ا بيكيوليار اديمه ان ذا دي فاشل كومبارتمنت في الطب تسمى براوني اديمه. هتحدى كنت سمعتها قبل كده بقول لك اتحدى فاهمين قصدي ازاي؟ بس دي معنى كلمة براوني ار يقولها ناس كثير دون فهم اللي معناها. يقول لك براوني ار ايه دي يا ابني؟ يقول لك لينف ديما. يعني براوني يقول لك يا ابني لينف ديما انت عليك ولا ايه؟ الله يلا بنعمل ماشي ماشي حضرات بص بقى كده نبص على الليمن الالولا نبص على دمبلي بتاع الكوبا اللي جاي منه بودو رانج لينف ديما كونسيرن بلس نوديولز فانجيشن الفريشن براوني ار. بعد كده بنعمل فانديشن نحس البريست از هول حس الماس والليمف نودز تلاقي الماس هارد فيكس الماس شط مش شط ساعات تبقى سوفت في الليمف نود كارسينوما بحس لك زي الليمف نودز لارجد ولا لا وبايد ولا فيكسد ولا ولا. واخيرا بنحس الابدومن ونعمل بي ار. اه لو انت في حاله كلينيكال نسيت تفحص قدهم في حاله بريسكولوك فهمتوا ليه طبعا سيستر جوزيف نديول ومالين اسايتس ونديولز في الليفر حتى فهمتوا بقى عيب انا بتكلم ناس كبار عرفت الابدومنال سبريد مش كده غلطان تيجي في حاله بريس تقول لي تفحص البطن تقول لي ما فحصهاش يعني تبقى غلطه غير مقبوله من الحاله. بنعمل بي ار تلاقي كروكنبرج تيومر نديولز في الداكلاس باوتش مالجنت اسايتس كلها بنسموا البي ار. نديولز في الداكلاس باوتش ساعات يسموها بلامر شيرف نديولز هو الداكلاس باوتش له اسم كده اسمه بلامر شيلف. يعني داجلاس باوتش له كذا اسم ساعات يسموه بلامر شيلف ساعات يسموه داجلاس باوتش ساعات يسموه ريكتو فاجينال باوتش له كذا اسم يعني اللي هو الباوتش في داجلاس. ماشي حضرات بس كده فهمنا بريست كانسر فهمتوا استمتعتوا بيه جميل. انا بحب المرض ده ها ده في لسه العلاج بتاعه ايه لقاء الصحه ست ام كلثوم وسيد محمد عبد الوهاب لقاء السحاب ام كلثوم مع محمد عبد الوهاب ولا ام كلثوم ولا حمد؟ ولا ام كلثوم وغير السلطات؟ لا هي كانت على عبد الوهاب. انا في رايي الصح بليغ بليغ الوحيد اللي رقص ام كلثوم على المسرح. انت فاهم ايه قصدي؟ بليغ كان طالع شاب كده والموسيقى بتاعته شبابي. ام كلثوم رقصت على المسرح الموسيقى بتاعت بليغ. لكن عبد الوهاب طبعا الناس تحترمه يعني لكن انا في رايي لقاء السحاب هو بليغ حمد طبعا. قال لك يا باشا ده غير تامر حسني. لا تامر ده بتاع كنترول انتقل للقاع العباسيه. حبوش تامر بجد؟ اللي حبوش تامر فيكم بيغيروا منه الواد اسمه العيال بتاعه ما اعرفش عمرو دياب. ها عمرو دياب منير بقى احبه. محمد منير شمندوره فيروت. اللي بيسمع اغاني صح ام كلثوم دي راحت. دي حد فيكم بيسمع ام كلثوم زي ده بجد؟ عايز حد بيعرف يسمع ام كلثوم في الجيل ده؟ على فكره ام كلثوم تبدو ممله جدا بس اسمعها مره. بس هي من الاول ايه كشباب كده وكريتم وكبتاع تقول ايه يا عم اللي اسمعه ده الكلام القديم ده. جرب تسمع ام كلثوم مره انت عمري. جرب جرب مره. اسمع حليم. لا عبد الحليم اه طبعا. لا عبد الحليم لا على فكره عبد الحليم لما تسمعه عبد الحليم ابديتد. انا قصدي ام كلثوم تبدو كانها حاجه متخلفه يعني. عبد الحليم ابديتد خالص. اول واحد صار عليه الاغنيه وكده عبد الحليم. فاهمين قصدي؟ لا عبد الحليم ابديتد. فيري جود. طب حد بيسمع فريد؟ بجد؟ فيري جود. حد بيسمع نجاة؟ نجاة دي صوتها عامل زي الواحد جو حر صراحة وفجأة نسمة ساقعة جت على وشك. صوتها كده. إيه دي؟ سلاسل ده خبر اسود على النجاة دي. ايه الرقه دي؟ وايه الصوت ده؟ وايه الحلاوه دي؟ انا ما بسمعش عايز اعيط. لا بجد صوت نجاة عارفينه؟ بجد بص حرير نازل. ها؟ فيري جود. طب مين اكتر واحد اللي بيدرس في العجيبه في لا انجليزي بتاع الصغير. بص حته صغيره كده لما اخش على الستيج. ايه بقى حته لسه هنخش لا ده لسه هخش على الستيج. امال ايه؟ بص بقى يا جماعه تعال اقول بس ان دي صغيره. ساعات بيسالك في الشفوي ايه الفرق ما بين كلمه فاونديشن والسريشن؟ وايه الفرق ما بين كلمه سيمبلنج وبفرنج؟ مره تقول لي عبد الرب الحاج وحيد لسه السؤالين دول. ايه الفرق بين ديمبلنج وبفرنج؟ والسريشن وفانجيشن؟ خبيش عليكم زمان وانا صغير كنت فاكر فانجيشن ايه السريشن؟ هي انا فهمتها وانا في سنه سته بس وانا صغير ثالثة ورابعة وخامسة كنت فاكر كلمة مالجنان ألسريشن ثرو ذا سكين ايه هي فانجيشن هي ألسريشن لغاية ما جيت سنة ستة الحقيقة بتوع الجامعة فهمونا فرحت قوي ما كنتش فاهمها. فاهمة الفرق بين فانجيشن وألسريشن؟ ها؟ عارف قلت لك ده انا نعم ده وبرضه كلمة ديمبلينج وبكرينج تعالى علمها لك. بص ايه الفرق بين فانجيشن وألسريشن؟ بص ده بريس كانسر. طب انا حاسس برسمه اللي قال اسكيب فابوني ده الجلد ده السرطان دي اسمها فانجيشن حاسس بالالزايمر. شوف ذكائكم من غير ما اشرح. شوف ذكائكم كده من غير ما اشرح. بقيت 10 على دي بلاد فيسلز سبلايز ده على فكره السريشن وده فانجيشن. ايه الفرق بينهم؟ وينز مالجنس. هو بقى الاجابه خلاص بس باينه الرسمه يعني لو انا بكلم ناس اسكت ولما بتشغل كده. بص فانجيشن معنى ان الورم عمل دايركت انفلتريشن للسكن وفانجيت يعني بروترود اكسكلودد فلويد اوت سايد. لازم فانجيشن ويعمل مالجنت ألسر. عكس ألسريشن، بص بقى هنا الورم عمل انفلتريشن للبلاد فيسلز، حصل اسكيميا للجلد سلاف وعمل ألسر. لكن ده مش مالجنت ألسر. حد فاهم حاجه؟ بس يعني بالعربي بص السرطان بص من الجلد وخرج لبره يبقى ده اسمه فانجيشن. كان البلاد سبلاي بتاع الجلد فالجلد حصل له اسكيميك ألسريشن تسمى ألسريشن. يعني السرطان كان في جره وخرج لبره ده يسمى فانجيشن. كان البلاد سبلاي جلد ألسريشن ده اسمه ألسريشن. طب تعالى نقول واحده كمان، ايه الفرق بين ديمبلينج وبكري؟ نرسم رسمه ليهم كده بعد نشرح زي دي لذيذه قوي افكار حلوه كده. شوف ديمبلينج انت رايك لما تفهم معلومات ايه تبقى تقعد فاين يعني فاهم فيري فاين بنحترمك. بصوا دي كده بكري، دي كده ديمبلينج. دي الكوبرليت ده السرطان، ده السرطان ده اسمه ديمبلينج ده بكري. Dimpling is due to shortening of Cooper ligament. Its apparent at rest becomes exaggerated and changes the position of the vision. But buckering, أو buckering يعني مكشكش، أو ساعات يسموها flattening أو tethering، ده كذا اسم. يعني الورم نفسه fixed للجلد. ودي becomes apparent and changes the position of the vision. بالعربي باللغه البلدي لو السرطان عمل دايركت ريتراكشن للجلد انفلتريشن للجلد دايركت بيسموه باكرنج. انما لو عمل ريتراكشن للجلد نتيجه شد على الكوبر ليجر يسموها ديمبلينج. بس فهمت ازاي؟ ديمبلينج از ابارنت ات ريست اند اكزاجيريتد اون تشينجينج ذا بوزيشن. بات باكرنج از يوجوالي ابارنت اون تشينجينج ذا بوزيشن اوف ذا فيجن. السرطان مسك في الجلد دايركت اسمها باكرنج، اما اذا مسك في الجلد عن طريق الكوبر ليجمنت هي اللي اسمها ديبليك. اي سؤال اتفضل. يس. هو الفانجيتنج دي ستيج قبل الالسريشن؟ دي ستيج كلينيكال بيكتشر قبل دي؟ يبقى ايش دعوه؟ يعني هي من الاول تبقى ألسريشن او ألسريتيف ومن الاول لفعل. يعني لو السرطان عمل ألسريشن للجلد بنفسه خرج بنفسه كان وخرج ده اسمه فانجيشن. ساعات يبقى السرطان صغير جوه وكان بلاد سبلاي وجلد ألسريت دي سكينيا مش نتيجة مالينت انفلتريشن اسمه ألسريشن. ده يا دكتور ما اسمهوش مالينت ألسريشن. نعم؟ زي سكين ألسريشن. مالينت ألسريشن ده زي فانجيشن. لما يقع يعني؟ ده مالينت ألسريشن. اهو ده ايوه ايوه الفانجيشن هو الملك في ألسريشن في البوست. يعني نقول ايه؟ مالجنانت ألسريشن ثرو ذا سكين ات از ذا فانجيشن. وين ذا تيومر اتسيف ايت ذا سكين اند فانجيت ثرو ات ليد تو مالجنانت ألسر اوتسايد سكول فانجيشن. بات وين ذا سكين از عيال بتاعت تريح قلبك الألسريشن العادي لو خدت منه بيوصل ما فيش مالجنانت سيلز. تمام فهمت قصدي ازاي؟ هو السرطان عمل اسكيميا فالجلد سلاب من اسكيميا. فهمت قصدي؟ دونت كومبليكيت ماتر لوك تو ذا بيكتشر. دونت كومبليكيت ماترز. بيكتشر واضحه. بس ها؟ يقول لك مالجنت ألسريشن از ذا فانجيشن. يعني ممكن نقول احد تعريفات الفانجيشن از مالجنت ألسريشن اوف ذا سكيل. بص بالعكس تقول حاجه لطيفه تقول ايه؟ مالجنت ألسريشن اوف ذا سكيل از كولد فانجيشن. But ischemic ulceration of the skin is called simply ulceration. Ischemic ulceration. في ischemic ulceration اسمها ulceration. لكن malignant ulceration اسمها fungation. فاهمني ولا لا؟ تمام كده. طيب انا مش عارف ليه حاسس انكم فهمتوا البريس كويس ولا انا غلطان؟ فهمتوه فهمتوه يعني. نعم؟ طبعا طبعا ده انت في قلبي من جوه. ها؟ انت بالذات عندي في الزيفويد بروسس. ماشي حضرتك؟ لا بنقول اخر حته بقى اللي هي ستيجنج. يا جماعه تعالوا كل ستيجنج عايزين نسمعوا الكلام على حاجه ولا تلاقي سيمبل؟ عسيم عادة ولا سيمبل؟ سيمبل يعني بسيطة جميلة. طيب تعالوا هاي في عندنا ثلاث طرق الاستيجين بتاع البريس كانسر في العالم. الطريقة الامريكاني اسمها تي ان ام، مش قصدي الامريكاني يعني بلد في امريكا انترناشونال مش بط الاقتراح الامريكاني، لكن it is international classification that's used by all, used in Israel, used in Palestine, used in Egypt, used in Aleppo. كل حاجة اسمها تي ان ام. الجماعة الإنجليزي كان اسمها مانشستر يونايتد ميثود. اسمها ايه؟ مانشستر يونايتد ميثود. في طريقة بتاعت المخدرة اسمها كولومبيا ميثود. كولومبيا دي فين عاصمة ايه المخدرات؟ عارفة كولومبيا مشهورة بالمخدرات؟ قالوا طريقة. قال لك كلاسيفيكيشن اكورد لمزاج الدكتور. قال لك كلاسيفيكيشن حسب ما العيانه جت كان عامل دماغ ولا لا. تعجبك قوي كولومبيا. كولومبيا تعرفين دي بلد مشهور مخدرات، هناك المخدرات زي العيش كده بتتباع هناك كده. عملوا طاقه تقسيمه اخر دماغ. ما بقولهاش غير في ريفيجنز. هي نوت بوب ان ذيس كاتش. استخدمها عشان ما نضيعش وقت. تعال نفهم تي ان ام ومانشستر. عارف كولومبيا عباره عن ايه؟ هي عباره عن كومباينيشن بين الاثنين. عشان كده بس انت حافظ دول الاول. المور اكسبتد انترناشونال ناو دايز از تي ان ام. ده بصوره بسيطه بدون عقد. ايه تي ان ام وايه مانشستر؟ بص يا جميل ياخدوا بالظبط 5 دقايق ويمشي. جاي 5 minutes لو انت عايز تشيف معايا اتس 5 minutes كان جو اوت. ليه سيد لوجيك فيهاش لغي كتير ليه؟ دماغ حاجه ما تعمل على الدماغ اسهل تعمل على الرغي. بص ايه تي ان ام؟ قال لك الامريكان قال لك اللي بيحكم اي ورم في العالم تيومر. ليه سالكم في الملاجئ ده ملانوم؟ تيومر نون ميتاس. بص يا دكتور دكتور سيمبل سيمبل يعني ايه؟ يعني اشرحها لنا تظبطي طريقه اكل بسيطه تخش الدماغ دون رغي او عقد عشان نصدعنا عايزين نراوح. تمام. عشان نصدعنا عايزين نراوح يبقى تسمح لي بقى بيرد لله. بص قال لك ايه؟ بص يبتدي يشرح حجازه 2 × 5 × 10 صح؟ ترد عليا؟ يبقى سيدي 2 سنتي في 5 سنتي في 10 سنتي. بص ارمي ارقامك تي 1 بص بص تي 2 تي 3 تي 4. قال لك لو الورم اقل من 2 1 2 5 2 5 ل 10 3 فوق 10 4. قال لك بص بص في 1 2 3 4 بص بص بص جماعه. قال لك ايه؟ لو الورم اقل من 2 يعني 2 في 5 ب 10 دول ارقام 1 2 3 4. الست بتيجي الاول بص ما عندهاش ورم تي او. طب لو عندي ورم مش قادر اعمل له اسسمنت اسمها تي اكس لسه لك اول امبارح تي اكس والزبرايد تيومر كانوا بيأسس ويل تي 1 اس يعني كارسينوما انسايت باين 1 2 3 4. يبقى عندي تي او يعني نو ديتكتبل برايمري تيومر، تي اكس يعني التيومر كانوا بيأسس، تي 1 اس يعني انسايت 1 2 3 4. لا مش عايز راجل اسمعني بس يا دكتور يا عم يكتب سينيور سينيور اسمعني اسمعني بس. طب دلوقتي لو الورم عامل انفلتريشن السراوندنج منطقه الانفلتريشن يبقى فين؟ في 3 و4 1 و2 الورم صغير اقل من 5 3 و4 الورم وصل 10 سم. يبقى لو في انفلتريشن يبقى لازم في 3 و4 والانفلتريشن بيتم الايه؟ يا اما السكن بيكترال او تشيست وول يعني سكن وبيكترال وتشيست وول. اما نيجي نقول الانفلتريشن السراوندنج في 3 و4 مين اوسخ انفلتريشن السراوندنج؟ تشيست وول ولا بيكترال سكن؟ تشيست وول. طب مين اوسخ 3 ولا 4؟ 4. في ناس يقول لك الوسخ غير الوسخ يعني نعمل ايه؟ ها؟ نعمل ايه؟ في 4 نحط ايه؟ تشيست وول يبقى سكن وبيكترال في 3 خلص. بص فهمت قصدي ازاي؟ كده جبناها بطريقه سيمبل ولوجيك. يلا بص بص لا لا عشان خاطري دي واحده بس دي واحده دي واحده دي واحده. بص بص بقى ايه؟ تي او يعني هو ديتكتبل برايمر تيومر تي اكس كان بي اسيست والكي 1 اس يعني كارسينوما ان سايتو 1 2 3 4 بص غير ما ارقامها بص الورم لو فيكسد للتشيست وول غالبا في 4 وسكيب وبيكتور في 3 هكمل بعدين اسمع بقى السؤال بص طب دي اسمع عشان ما اقدرش منك نعيدها لو عايزين نيجي على الليمف نود لو واحده ست عندها بريس كانسر فحصنا الليمف نود في الاكسيلم احسن حاجه تاني الليمف نود افكتد في الاول بقت افكتد بس موبايل بقت افكتد وفيكس وبعدين السوبرا جلاف ده اقصر احتمال قال لك ايه المعقبه لو الليمف نود نود افكتد ان او لو موبايل ان واحد لو فيكسد ان اتنين لو السوبرا جلاف ان ثلاثه المتاسس حاجه من اتنين ام او مفيش متاسس ام 1 في متاسس خلص الكلام فهمتوها؟ This is the simplest way in the world to teach you TNM. يا جماعه ده في ورق شرح حاجات بحساب ثانيه مع عدكس ما بتقراها سيبها اهم حاجه عندي تطلع بص بالفايده بالخلاصه مش كده انا عاملها بطريقه ديتيل في الجنب طريقه ملخصه كده بجدول هو ده بص بص جماعه عشان خاطري بص في 1 2 3 4 4 فيها تشيست وول فيكسيشن سكين وبيكتورال في 3 وبعدين الليف نود ان هو 1 2 3 وبعدين ام او ام 1 اي سؤال؟ طب بصوا طب اكمل خط ايه ده عايزين تمشي ولا فاهمين فعلا؟ فاهمين؟ جميل طب نيجي اخر حته وانا اقول لكم اي سؤال ونمشي لا ما خدناش وقت فيها اهو الحته بتاعت مانشستر بصوا اقول لكم مانشستر طريقه جميله جدا والحصه كان العيد ده اللي عايزين بس خلاص ونمشي بقى كفايه النهارده ليه؟ جماعة بص مانشستر أنا بحب مانشستر جدا هي المور أكسبتد المور انترناشونال إذا تينا مانشستر لعلمك الناس كلها تقول لك إيه في الامتحانات وحشة وبتاع أنا بموت فيها الحقيقة أنا بتكسف هي إيه في الامتحان لو سألت مين أضاف مين أحسن تينام مانشستر ليست ريكومندد أنا كياسر بحب مانشستر جدا بص مانشستر لعلمك طريقة إنجليزي جميلة جدا جدا 1 2 3 4 بص كده قال لك ستيج 1 لو الورم صغير اقل من 5 سم نوت اتاتش للسراوندنج مش عامل متسس ولا في نوت لاحق خالص او البادجت اسمع بس او البادجت نيجي رقم 2 لو الورم بص زي اللي فوق بالظبط لكن معاه موبايل نودز في الاكسيلا 3 لوكال ادفانسد 4 ديستال سكندرز خلاص انا اسف اشوفها جميله جدا عيدها بقى تاني بص قال لك ايه لو الورم اقل من 5 سم نوت اتاتش للسراوندنج نو ديستر بسسس نو ليف نوت انلارجمنت حاجه كده ايرلي وبتاع او الباجيت تسميها واحد هي واحد زود لها موبايل نوت تبقى اثنين لوكال ادفانسد ثلاثه يعني لوكال ادفانسد يعني كونسيرن كويراز سيفير فرونجيشن السريشن ليف نوت بقت فيكسد كل ده فاهمين قصدي ازاي؟ طيب ديستال سكندز تعتبر اربعه بس خلاص تحبوا تمشوا؟ انا خلصت عايزين تمشوا؟ بجد طب ما هو انا مش كده بسهوله طب سؤالين طيب سؤالين طب سؤال طب لو جاوبت السؤال دول مش شاطرين ال خلاص خلاص يعني بس سؤالين كده وخلاص كفايه عليكم النهارده كده هو ال السوبرا كلافيكال ليمف نودز ده هتبقى اللارجر ستيج 3 ولا 4؟ بص قلتها يا ابني حاجه شاطره بالظبط السؤال ده احنا دايما في الامتحان بنقول اربعه الحته دي بقى بتاعت اخوك ياسر كبيره دي مش عارف بيقولها دي بص ليه السوبرا كلاف بنقول اربعه ونقبلها يعني لو عايز بقى اجابه انت كلب مرعبه اقول لك السوبرا كلافيك اللي انت في اللارج تعتبرها لوكال ادفانس والديستال بنسس لو اعتبرها لوكال ادفانس تعتبر ثلاثه اعتبرتها ديستال بنسس تعتبر اربعه مش كده فيقول لك العلماء لقيت موتور برجع بيقول ايه لو الابس لاترال سوبرا كلاف تعتبر ثلاثة لو كنت لاترال أربعة. طب نيجي على السؤال اللي بعده. جماعة اللي السؤالين بالظبط ويمشوا هو البريست كانسر بيبني متاسس ديستال ازاي؟ هقولهم واجاوبهم انا. البريست كانسر بيبني متاسس ديستال ازاي؟ كلكم بتقولوا عن طريق البلاد خالص ممكن عن طريق البلاد عن طريق الليمف. ازاي البلاد معروف ال ال بي بي ار ار طب دي ازاي؟ طب عن طريق الليمف انت عبيط يالا الاوبز بريست الاوبز اكزيلا الاوبز سوبرا جلاف يالا السيستر جوزيف نديورف مايو كلينك متاسس للليفر كل يعتبر ليمفاتيك سبريد ديستال ده ايفن السكين ساتلايتس بنعتبرها ديستال سكندرز كلكم مكسفون تسالوني اذا النهارده في التو نفس الريسبونس بقول لهم ايه اند ايفن السكين ساتلايتس بنعتبرها ديستال سكندرز كل واحد قال لك ايه؟ بلاش اسال لك انا الوحيد اللي مش عارفها. بيقول لك ايش كنزه طلعت سيدي. بقول لهم ايه ده مره؟ لا بس مره كان طالب دمه خفيف، الارهاب بطريقه اخف من دمه تفاعل. بقول لهم ايه؟ كان نفسي ما اقول ايه؟ ايه من السكنز في اللايت بنعتبرها ديجيتال سكندري؟ لا ده غلط هنا وكفايه، عمري ما اعتبرته ساتلايت ديجيتال سكندري. اعتبرتوها من امتى يا باشا؟ انا طول عمري متربي ان الساتلايت لوكال سكندري، لكن كل الساتلايت تطلع ديجيتال سكندري سو اي هاف تو ايفالويت ماي لايف اجين. اخر مره دخلت على النت امبارح بالليل كانت مكتوبه انها لوكال، قلت له النهارده الصبح اعتبرناها ديجيتال. فيها ايه سكيلز؟ طبعا قلت لك ايه يا باشا سكيلز اللايت يا باشا؟ ايه سكيلز اللايت يعني؟ سكين نيود بياند سكين اوف سكين. يعني بص بص، لو السرطان ادى نيود في الجلد بتاع البريست بيعتبروه سكين نيود. فرضا ادى نيود بعيد بس يعني واحده جالي بحته زي الحمص هنا كده، خدت بايوبسي طلعت مالجنسي تعتبر ديستال سكند. بص تعريف كلمه ساتلايت في السكين يعني انفولفمنت اوف ذا سكين بيوند ذا سكين اوف ذا بريست، يعني نوديول مالجنت ميتاستاتيك نوديول خارج جلد الثدي. فاهمين؟ لو جوه جلد الثدي يعتبر لوكال ادفانسد اللي هي سيرد ستيج، بره البريست سكين تعتبر فورث ستيج. اخر معلومه نقفل بقى الحديث ونكفي عليكم النهارده كده. جماعه احنا بندرس ام الستيتشنج ده ايه يعني؟ الفينكو ومانشستر وزين ام ليه يعني؟ ايه هدف علم وخلاص عشان نعمل العياله ستيتشنج؟ ايه الهدف من الستيتشنج؟ اعرف الكانسر ايرلي ولا ليه؟ اوبرابل اور نوت؟ العلاج حسب ايرلي حاجه وليه حاجه؟ يلا جاوب السؤال ده لو لسه مش ده السؤال. السؤال ده هو يعني ايه ايرلي؟ ويعني ليه بريست كانسر؟ يعني انت بتعتبر ان عندها سرطان ده ايرلي جود بروجنوزس ولا ليت باد بروجنوزس؟ تقول لي عايز تبتدي دايما مانشستر؟ هقول لك الاجابه خلاص عشان مش عارف كويس. بص اقول لك ويلي مانشستر واحد واثنين ايرلي ده اربعه ليت بس. مانشستر واحد واثنين ايرلي طبعا، واحد فيري ايرلي، اثنين ايرلي، ثلاثه ليت، اربعه فيري ليت. يعني واحد حلو قوي، اثنين قوي، ثلاثه انسى، اربعه جنيهات الجنه ايه تل كده، واحد كويس، اثنين شغال، ثلاثة ليت قوي، أربعة بتتكلم في إيه؟ الكلام واحد واثنين شغالين، ثلاثة وأربعة سبان. طب اللي ما تعرفوش بقى مانشستر ال تي دي ام، بص بص بص تي 2 ان 1 ام او تعتبر ايه؟ دايما تكلم في ياسر ممكن يقول لكم ايه؟ 210. بص بص 2 1 او تي ان ام 210 او اقل تعتبر ايه؟ اكتر من كده تعتبر ليه؟ اي رقم يزيد بقى يعني بص بص بص 200 عايز اقل ما انت خلي دي تي 1 تبقى جميل، خلي زيرو تبقى لاز 210 العب قلب. لو خليت اي رقم بص تي 2 ان 1 ان ازيد تبقى على طول شويه كده، يعني تبقى 3 او دي 2 او دي 1. يعني لو بقى 210 ايه ولا ايه؟ طب لو بقى 200 ايوه هي 210 فما اقل. بص العب في اي رقم بالنقصان، لكن لو زودت واحد لجرس الاثنين اللي انت تعتبر ليت جماعه. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.